بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب خطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وانتهى بنا المسير أيها الأحبة في الحديث عن باب اسم المفعول، الحديث عن هذا الباب الجديد من أبواب، هو في الحقيقة ليس بابا مستقلا وإنما هو تبع للباب الكلي الذي نتكلم به، وهي باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل فتنصب مفعولا به وتأخذ وتنصب حالا وتمييزا، وبشكل عام أنها تعمل عمل الفعل. وهنا أذكر، حينما نقول أن هذه الأسماء تعمل عمل الفعل نحن نقول في الجملة، لكن في بعض الأبواب سيأتي معنا مثلا الصفة المشبهة في أحكام عملها، ماذا تستطيع أن تعمل وماذا لا تستطيع، وما الشيء الذي لا تستطيع أن تعمله، أفعل التفضيل، ماذا تستطيع أن تعمل، ما مجالها في العمل، وما هي الأشياء التي لا يستطيع أن يعملها أفعل التفضيل. لذلك حينما نقول الأسماء التي تعمل عمل الفعل هذا في الجملة في العموم، لكن التفاصيل الدقيقة تكون في ثنايا الأبواب. في المحاضرة السابقة درسنا اسم الفاعل ودرسنا صيغة المبالغة، وأعطينا ربما تفصيل مجمل عن علاقة الأسماء المشتقة بالمصدر وما دلالة الأسماء المشتقة بالتحديد. واليوم أيها الأحبة سنبني على ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، فنشرع في اسم المفعول. اسم المفعول أيها الأحبة ما هو؟ إذا فهمتم المحاضرة السابقة أظن واضح لديكم. اسم المفعول هو من الأسماء المشتقة، من الأسماء المشتقة، فهو يدل على ماذا؟ يدل على حدوث حدث زائد دلالته على الذات التي وقع عليها الحدث، وهذا هو الفرق الجوهري في دلالة اسم المفعول واسم الفاعل. اسم الفاعل يدل على حدوث حدث زائد الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث. أما اسم المفعول فإنما يدل على حدوث حدث زائد الذات التي وقع عليها الحدث، فهو من هذه الجزئية التي وقع عليها الحدث يشبه المفعول به، أن المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل كما درسنا سابقا. فإذا اسم المفعول مثل مضروب، مشروب، مأكول، مجلوس عليه إلى آخره، هذا بالنسبة للثلاثي. بالنسبة لفوق الثلاثي كيف يصاغ اسم المفعول؟ اسم المفعول من الثلاثي ما وزنه؟ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. اسم المفعول من فوق الثلاثي من الرباعي من الخماسي من السداسي كيف؟ نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. اسم الفاعل بالعكس، اسم الفاعل من فوق الثلاثي نأتي بالفعل المضارع ونبدل حرف المضارع ميما مضمومة، ولكننا ماذا نفعل؟ نكسر ما قبل الآخر. فاسم المفعول هو مقابل اسم الفاعل في هذه الجزئية، فيما فوق الثلاثي. فيما فوق الثلاثي اسم المفعول تأتي بصيغة المضارع، تبدل حرف المضارع ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر. اسم الفاعل تأتي بصيغة المضارع، تبدل حرف المضارع ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. جميل. فإذا اسم المفعول ما دل على حدوث حدث زائد يعني بالإضافة إلى دلالته على الذات التي وقع عليها الحدث، لأن اسم المفعول أيها الأحبة يدل على الذات التي وقعت عليها الحدث. بسبب هذه الجزئية اسم المفعول إنما يعمل عمل الفعل المبني للمجهول ولا يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. فمثلا حينما نقول محمد مضروب، محمد مضروب، الآن مثلا محمد مضروب أخوه، نقول حتى أجعل السببي، لما نقول هو المضروب خلي أخوه حتى يكون مثال واضح لديكم. حينما نقول محمد مضروب أخوه، الآن أخوه ما إعرابها؟ نائب فاعل. لماذا؟ قالوا لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. طبعا أنا أسمي مبنينا مجهول تجوزا، هذا أظن واضح لديكم، وفي الحقيقة هذه التسمية ليست دقيقة لكن لأنها أسهل لديكم. المهم اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فلو أنني وضعت فعلا هنا برأيك ما هو الفعل المناسب؟ لو أنني أزلت اسم المفعول ووضعت مكانه فعل، ما هو الفعل المناسب؟ الفعل المناسب أن تقول محمد ضرب أخوه، أليس كذلك؟ لاحظوا أننا لو أزلنا اسم المفعول وأردنا أن نضع مكانه فعلا مناسبا للجملة، الفعل المناسب سيكون مبني للمجهول. هل يصلح أن أقول محمد ضرب أخوه؟ هنا سيختلف المعنى تماما. إذا قلت محمد ضرب أخوه أصبح الأخ هو إيش؟ هو الذي أحدث الضرب وليس الذات التي وقعت عليها الضرب. وعندما نقول مضروب أخوه أنا أريد أن الأخ هو الذات التي وقع عليها الضرب، الذات التي وقع عليها الضرب. فلو أن هذه الذات التي وقع عليها الضرب هل آتي معها بضربة ولا بضربة؟ لا، آتي معها بضربة حتى تبقى مرفوعة. فنقول محمد مضروب أخوه هي في قوة قولك محمد ضرب أخوه، هي في قوة قولك محمد ضرب أخوه، لأن الأخ هنا الذات التي وقع عليها الحدث وليس الذات التي قامت بالحدث. بالتالي الفعل الذي يناسبها هو الفعل المبني للمجهول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. لكن قبل أن نقول أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، هو أصلاً اسم المفعول لماذا يعمل؟ لماذا عمل أصالة عمل الفعل؟ البارحة أيها الأحبة أخذنا أن اسم الفاعل لماذا يعمل عمل الفعل؟ الآن إذا كان مقترن بأل، شوف اسم الفاعل، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم المفعول المقترنة بأل الموصولية لماذا عملت؟ لأنها حلت محل الفعل، هذه واضح. لكن الكلام عن اسم الفاعل واسم المفعول وباقي المشتقات في حال تجردها عن أل الموصولية. فالبارحة أو في المحاضرة السابقة ماذا قلنا؟ عن اسم الفاعل، لماذا يعمل اسم الفاعل في حال تجرده من أل الموصولية؟ ما هي علة عمله؟ فقلنا لكم قاعدة، قلنا اسم الفاعل إنما يعمل إذا تجرد من أل الموصولية إذا وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. هذا هو علة عمل اسم الفاعل المجرد من أل. طبعا هذه علة البصريين، اسم الفاعل المجرد من أل مثل ضارب وشارب وآكل، ما علة عمله؟ قالوا إنما يعمل إذا وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. طب قلنا ما معنى أن يوافق اسم الفاعل الفعل المضارع وزنا؟ أن يوافق في الحركات والسكنات. وهذا في الحقيقة ربما تقول تحصيل حاصل، لأنه اسم الفاعل هو يوافق الفعل المضارع في الحركات والسكنات، فهذا تحصيل حاصل اشتراطه. لكن الشرط الثاني أن يكون اسم الفاعل موافق للفعل المضارع معنى. قلنا ما معنى موافقته للفعل المضارع معنى؟ أن يكون اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. فإذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، وعرفنا معنى الماضي وبصيغته لا يدل على الماضي وإنما بقرائن الجملة، إذا كان اسم الفاعل للماضي فهنا اسم الفاعل يكون موافقا للمضارع فالوزن فقط ولا يكون موافقا للمعنى، فبالتالي لا يعمل. فشرط عمل اسم الفاعل ما هو؟ أن يوافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. طبعا الكلام عن اسم الفاعل المجرد من أل، انتبهوا، اسم الفاعل المجرد من أل ما شرط عمله؟ أن يوافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. الآن موافقته في الوزن هذا موجود دائما، لكن موافقته من حيث المعنى هذا ممكن يكون موجود ممكن أن لا يكون موجودا. فينبغي إذن أن يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه حينئذ يوافق المضارع وزنا ويوافقه معنى. بعد أن درسنا اسم الفاعل انتقلنا في المحاضرة الماضية إلى صيغة المبالغة. قلنا صيغة المبالغة وقع خلاف في إعمالها، أليس كذلك؟ ما سبب الخلاف؟ من الذي خالف في إعمالها؟ الكوفيون. الكوفيون قالوا لا تعمل. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنكم أنتم لماذا أعملتم اسم الفاعل؟ لأنه يوافق الفعل المضارع وزنا ومعنى، وصيغ المبالغة لا توافق الفعل المضارع لا وزنا ولا معنى. تذكرون ابن هشام لما ذكر حجة الكوفيين، قال الكوفيون صيغة المبالغة تخالف المضارع وزنا ومعنى، فأوزان صيغ المبالغة الخمسة ليست على حركات المضارع وسكناته فخالفت الوزن، ومعنى صيغة المبالغة اللي هو التكرار الكثير للفعل ضراب وشراب هذا غير موجود في دلالة الفعل المضارع قالوا. فبالتالي حتى ولو كانت قضية الحال أو الاستقبال موجودة، لكن قالوا صيغة المبالغة تنفرد بشيء لا يوجد أبدا في دلالة الفعل المضارع وهي قضية التكرار المستمر. فبالتالي هناك تباين بين صيغة المبالغة وبين اسم الفعل المضارع من حيث الوزن ومن حيث المعنى فلا يعمل. الآن سيباويه والبصريون بشكل عام ما دليلهم على إعمال صيغة المبالغة؟ ترى هم يقرون مع الكوفيين أنه الصيغ المبالغة تخالف المضارع وزنا ومعنى، لكن دليلهم ذكر ابن هشام لهم دليلين. أولا السماع، قال السماع والأبيات التي مرت معنا عن زيد الخير أتاني أنهم مزقون عرضي وكل الأبيات، فسيباويه وأنصاره استدلوا أولا بالسماع عن العرب في الإعمال، وفي النهاية السماع هو الذي يحكم القاعدة وليست القاعدة هي التي تحكم السماع، لأن علم النحو في النهاية علم سماعي. فقال أولا السماع، ثانيا القياس. استدل سيباويه وأنصاره بالقياس، قالوا صيغة المبالغة هي فرع عن اسم الفاعل لأنها محولة عنه، فإذا كان اسم الفاعل يعمل فصيغة المبالغة تعمل تبعا لأصلها وإن كانت هي لا توافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. فإذا في الحقيقة أيها الأحبة صيغة المبالغة إنما تعمل تبعا لعمل اسم الفاعل وليس بالاستقلال، هي في الحقيقة لا توجد فيها علة إعمال اسم الفاعل اللي هي الموافقة للمضارع وزنا ومعنى، ولكن لماذا عملت؟ فرعا عن إعمال اسم الفاعل لأن اسم الفاعل هو أصلها. ممتاز. اسم المفعول ما رأيكم؟ الآن اسم المفعول من حيث شروط الإعمال بالضبط هي شروط اسم الفاعل. اسم المفعول المقترن بأن الموصولية يعمل مطلقا سواء كان للحالة أو الماضي أو المستقبل. اسم المفعول المجرد من الموصولية يعمل بشرطين، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، ثانيا أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف أو نداء. فإذا شرط أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال وشرط الاعتماد يوجد أيضا في اسم المفعول، لا فرق بينه وبين اسم الفاعل. لكن إحنا اسم الفاعل أيها الأحبة لماذا شرطنا أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال؟ لماذا شرطنا في اسم الفاعل المجرد من ال حتى يعمل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال حتى يوافق الفعل المضارع في المعنى فضلا عن موافقته له في الوزن؟ لكن اسم المفعول فيه مشكلة. ما هي؟ إنه اسم المفعول هو لا يوافق الفعل المضارع في الوزن أصلا. الآن إيش وزن صيغة اسم المفعول؟ مفعول، أليس كذلك؟ مضروب. الآن هل اسم المفعول صيغة مفعول توافق الفعل المضارع للثلاثي في الحركات والسكنات؟ مفعول، ممتاز. يفعل. الآن ماشي، متحرك متحرك، ساكن ساكن، متحرك متحرك. بس هنا في عندي واو ساكنة بعدين يأتي الحرف الإعرابي، بينما الفعل المضارع لا، متحرك ساكن متحرك بعدين الحرف الإعرابي مباشرة، في إشكال. إذن اسم المفعول لا يوافق الفعل المضارع حقيقة في الحركات والسكنات مثل اسم الفاعل. ما في موافق؟ نعم، ثلاثي. من الثلاثي، من الثلاثي لا يوافق الفعل المضارع، من الثلاثي لا يوافق الفعل المضارع. الآن من فوق الثلاثي يوافق الفعل المضارع، لأن إذا قلت مثلا يدحرج مدحرج، يستخرج مستخرج، فمن بالنسبة إلى فوق الثلاثي اسم المفعول يوافق الفعل المضارع في الحركات والسكنات، بس بالنسبة إلى الثلاثي ولا يوافق في الحركات والسكنات بسبب زيادة الواو، صح؟ بس في الأصل يوافق. كيف الأصل يوافق؟ نقلنا حركة الضمة. أي نظم عرق؟ ما فيش ما نقلنا عرق الضمة، هنا ما فينا خير. هذه واو هكذا جاءت زائدة وليس أصلا مضمومة، فما في عندنا نقل، ففي الحقيقة هو لا يوافقه. لذلك طب لماذا عمل إذا هو يعني لا ينطبق عليه ما ينطبق على اسم الفاعل؟ اسم الفاعل عمل لأنه يوافق الفعل المضارع وزنا ومعنى. اسم المفعول تقول الله عمل لأنه ما فوق الثلاثي يوافق الفعل المضارع. طب الثلاثي إيش تعمل فيه؟ ما وافق الفعل المضارع. في الحقيقة لم أجد من نص على شيء واضح في قضية اسم المفعول، ولكن أقرب ما يمكن أن أقوله أن عمله تبع لعمل اسم الفاعل، أن كل المشتقات الأخرى تبع لعمل اسم الفاعل. وفي الحقيقة هو أصالة، يعني أنا ما بدي أتعمق في التعليل النحوي لأنه هذا ليس مقصدي، لكن هو الإشكال الدائر، هل علة البصريين أصالة هي صحيحة؟ يعني هل هذا هو سبب عمل اسم الفاعل؟ لأننا لو جعلنا سبب عمل اسم الفاعل هذه العلة التي ذكرها البصريون، لاحظنا أنها غير مضطردة في صيغة المبالغة، لاحظنا أنها غير مضطردة في اسم المفعول، ممتاز، لاحظنا أنها غير مضطردة في بعض أنواع الصفات المشبهة. فعلة البصريين في إعمال اسم الفاعل بهذه الطريقة ربما تكون فيها شيء من النقد. أنا فقط أفتح لك آفاق التأمل يعني آفاق التعليل النحوي. الكسائي هل اشترط في إعمال اسم الفاعل هل اشترط في إعمال اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال؟ لا، هو الذي خالف، صح؟ الكسائي وهشام بن مضاء خالفوا في اشتراط إعمال اسم الفاعل المجرد أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. فكأن الكسائي يريد أن يقول سبب عمل اسم الفاعل ليس هي مشابهته للفعل المضارع، ليس هي سبب مشابهته بهذه المشابهة، إنه مشابه له في قضية الحالة والاستقبال. قد نقول إنه هذه الأسماء المشتقة بشكل عام أيها الأحبة إنما تعمل لأنها تدل على معنى الحدث، صح؟ ولو قلنا بهذا الأمر سنجد هذه العلة مضطردة في كل أنواع المشتقات. فبالنسبة لاسم الفاعل متضمن معنى الحدث، بالنسبة لاسم المفعول متضمن معنى الحدث، صفة المشبه، صيغة المبالغة، أفعال التفضيل، فهذه إنما عملت لأن فيها معنى الحدث وليس لهذه العلة بالضبط. يعني اسم الفاعل هل فعلا سبب عمل أن يوافق الفعل المضارع وزنا ومعنى هذه العلة؟ ولا بشكل عام لأنهم فيه معنى الحدث فشابه المصدر، الآن المصدر يعمل أنه فيه معنى الحدث، فالمصدر لأن فيه معنى الحدث والمشتقات لأن فيها معنى الحدث قاربت الفعل المضارع، عفوا قاربت الأفعال في الجملة وليس الفعل المضارع بالتحديد، قاربت الأفعال في الجملة لأن الفعل يدل على حدث وعلى زمن. المصدر لما شابه الفعل في دلالته على الحدث، وهذه المشتقات لما شابهت الفعل في دلالتها على الحدث، كلها قالوا نجعلها جميعا عاملة، وإن كان الفعل هو الأصل في العوامل وهذه الأسماء المشتقة والمصادر هي فرع في العمل. فالخلاف التعليلي سيأتي بناء على ما هي العلة التي يتم اختيارها. عند المصريين هذه العلة ستكون هي العلة المختارة، أنه اسم الفاعل وافق الفعل المضارع وزنا ومعنى العمل، بالتالي صيغة المبالغة طب هيكم وجدتم ما فيها الموافقة في الوزن والمعنى، لماذا أعملتموها؟ قالوا قياسا على اسم الفاعل، مع أن العلة غير موجودة، علة إعمال اسم الفاعل غير موجودة في صيغة المبالغة، ومع ذلك أعملوا صيغة المبالغة. فإذا الظاهر أنه هذه العلة ستطرد عندهم في جميع الأنواع المشتقات، أنها إنما تعمل تبعا لإعمال اسم الفاعل، فاسم المفعول ولا يوافق الفعل المضارع في الوزن بالنسبة للثلاثي، لا يوافق الفعل المضارع في الوزن، لكن هم شرطوا في إعمال اسم المفعول المجرد من أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فشرطوا قضية أن يكون موافقا للمضارع في المعنى في دلالة على الحال أو الاستقبال، لكن أن يكون موافق للفعل المضارع في الوزن هذا لا يتأتى في الثلاثي، وإن كان يتأتى فيما فوق الثلاثي فستختل العلة. فلا يصلح أن نقول الله أيضا سبب عمل اسم المفعول أنه موافق للفعل المضارع وزنا ومعنى، لأن موافقته للوزن فقط فيما فوق الثلاثي، أما الثلاثي لا يوافق الوزن. وأما المعنى فهمنا أنتم تشترطون أن يكون اسم المفعول موافق للفعل المضارع معنى، أي أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. فنقول إذن فيما يظهر والله أعلم، في النهاية هي قضية مفتوحة للنقاش لا أريد أن نزم بها الآن، إنه اسم المفعول والمشتقات الأخرى إنما تعمل تبعا لعمل اسم الفاعل على طريقة البصريين، وأما إذا جعلنا أصلاً علة عمل اسم الفاعل ليس هي الموافقة للفعل المضارع وزناً ومعنى، وإنما علة عمل اسم الفاعل هي مجرد الدلالة على الحدث، فبالتالي قضية الدلالة على الحدث هذه توجد في جميع المشتقات، فيكون إعمال اسم المفعول أنه يدل على الحدث وليس تبعاً لإعمال اسم الفاعل. واضح النقاش؟ وهذا في النهاية نقاش تعليل، هو مجرد نقاش تعليلي يقبل الجدل النحوي كما يقولون. ممتاز. إذا عرفنا اسم المفعول أنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فإذا رفع يرفع نائب فاعل. اسم المفعول كيف يعمل؟ ما هي شروط إعماله؟ بالضبط مثل اسم الفاعل، إذا كان متصلا بأل يعمل مطلقا سواء الماضي أو الحال أو المستقبل، إذا كان مجردا من أل يعمل بشرطين، أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال حتى يكون موافق للفعل المضارع في المعنى، وأن يكون معتمدا. لذلك ماذا قال ابن هشام رحمة الله عليه؟ واسم المفعول كمضروب ومكرم، أتى بمثال اسم مفعول ثلاثي واسم مفعول فوق ثلاثي، ويعمل عمل فعله، لكن نقيد يعمل عمل فعله المبني للمجهول، وهو كاسم الفاعل أي من حيث شروط العمل. النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم، وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا في شروط العمل، المغتنم بأن يعمل مطلقا، المجرد يعمل بشرطين. فتقول جاء المضروب عبده، فترفع العبد بمضروب على أنه إشقار، ركزوا إشقار، على أنه قائم مقام فاعله، يعني على أنه نائب فاعل. هذه الجملة إيش معناها؟ على أنه قائم مقام فاعله، يعني على أنه نائب فاعل، لأن نائب الفاعل هو يقوم مقام الفاعل. لكن ابن هشام استخدم هذه العبارة الطويلة، فالعبد إعرابها نائب فاعل. كما تقول جاء الذي ضرب عبده، ولا يختص إعمال ذلك بزمان بعينه، صح، لأنه اسم المفعول يقترن بأن الموصولية يعمل في أي زمان، ماضي حال مستقبل، فلا يختص بزمان بعينه لاعتماده على الألف واللام اللي هي الموصولية. وتقول الآن انتقل الحالة الثانية اللي هي اسم المفعول المجرد من الألف الموصولية، وتقول زيد مضروب عبده، فتعمله فيه إن أردت به أي باسم المفعول الحال أو الاستقبال. ممتاز. ولا يجوز أن تقول مضروب عبده وأنت تريد الماضي، وأنت يعني كمتكلم تريد الماضي، جميل، فلا يجوز أن تقول مضروب العبد وأنت تريد الماضي، خلافا لمن؟ طبعا الذي سيخالفون الكسائي، لأنه خالف في هذا الشرط اسم الفاعل فقطعا سيخالف في اسم المفعول. ولا أن تقول أيضا مضروب الزيدان وأنت لم تعتمد على شيء قبل اسم المفعول، فليس لك أن تقول أيضا مضروب الزيدان لعدم الاعتماد، خلافا لمن؟ من الذي خالف في شرط الاعتماد اسم الفاعل؟ الأخفش، فخالف إذن بالتالي في شرط الاعتماد اسم المفعول حتى يكون قوله مضطرد. إذن أيها الأحبة لاحظوا، زيد مضروب عبده الآن أو غدا، هنا مضروب تعمل، لماذا؟ لأنها بمعنى الحال أو الاستقبال، ولأنها في هذا المثال اعتمدت على المبتدأ، فلا بد يكون اسم المفعول قبل نفي أو استفهام أو مبتدأ أو منعوت أو نداء حتى يعمل، لابد أن يكون معتمدا مثل اسم الفاعل. هذا واحد. اثنين، يكون هناك قرينة تدل على أن المراد باسم المفعول هنا الحال أو الاستقبال، والذي خالف في اشتراط هذه الأمور في اسم الفاعل خالف في اشتراط هذه الأمور في اسم المفعول. لذلك اسم المفعول الكلام عنه مختصر لأنه تبع على الكلام في اسم الفاعل، فقط الجزئية المهمة التي عليك أن تضبطها الآن أن اسم المفعول إذا رفع يرفع إيش يا مشايخ؟ نائب فاعل. إياك يجيك اسم مفعول وتضع بعده الفاعل، اسم المفعول يرفع نائب فاعل لأنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. ممتاز. ننتقل إلى النوع الخامس من أو السادس من المشتقات، أو هو النوع الخامس، ذكرنا إحنا إيش اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، لا، إذن يكون الرابع من المشتقات والسادس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، لأننا درسنا اسم الفعل ثم انتقلنا للمصدر ثم درسنا اسم الفاعل ثم درسنا صيغة المبالغة ثم درسنا اسم المفعول. السادس الصفة المشبهة، فالنوع السادس مما يعمل عمل الفعل وهو أيضا من المشتقات الصفة المشبهة، وفي المحاضرة السابقة أيضا بينا دلالة الصفة المشبهة والفرق بينها وبين اسم الفاعل، واليوم ابن هشام سيأخذنا برحلة معمقة في بيان الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. قال ابن هشام في متنه: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف وطاهر وضامر، ولا يتقدمها معمولها، ولا يكون أجنبيا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به، والثانية تعين في المعرفة ويخفض بالإضافة. جميل، هذا المتن. الآن نبدأ في الشرح. النوع السادس من الأسماء العامل عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. إذن أول معلومة بدنا نضبطها في باب الصفة المشبهة ما هي؟ هو الاسم الكامل لهذا الباب. نحن حينما نقول الصفة المشبهة نحن نختصر الاسم، فلو سألنا ما هي البطاقة التعريفية لهذا النوع، تقول الاسم الكامل، مش هو يعطينا الاسم الثلاثي، الاسم الكامل الحقيقي هو الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. هذا هو الاسم الكامل لها، لأننا حينما نقول صفة مشبهة ونسكت، الطالب الجديد المبتدئ في هذا العلم يجهل ما معنى صفة مشبهة. ليش سميت مشبهة؟ مشبهة معناته ليس الاسم ما اكتمل. مشبهة بإيش؟ المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. فإذا هذا هو الاسم الكامل لهذا النوع. لو سئلت ما هو الاسم الكامل، تقول اسمه الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. وقولنا اختصار الصفة المشبهة هذا اصطلاح نحوي اختصاري، وأما الحقيقة فالتسمية الكاملة الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. طيب لماذا شبهوا باسم الفاعل المتعدي لواحد؟ هذا ما سنتعلمه في خلال ما سيأتي بإذن الله. ستعرف لماذا شبهوه باسم الفاعل المتعدي لواحد. وباختصار لأنه يعمل عمله، لأن الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي لواحد. هذه فقط إشارة سريعة، تعمل عمله. كيف تعمل عمله؟ سيأتي بإذن الله. الآن سندخل في التعريف. بعد أن عرفنا التسمية الكاملة ما هي الصفة المشبهة؟ قال هي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. ممتاز، هذا الكلام سهل لمن فهم المحاضرة السابقة، أنا فقط سأعيد سريعا. الآن اسم الفاعل ما دلالته؟ من خلال المحاضرة السابقة إيش كتبنا على السبورة؟ كتبنا اسم الفاعل يدل على حدوث حدث زائد الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث، مثل ضارب وعالم. طبعا مر معكم التفريق بين قامت بالحدث أو قام بها الحدث في تعريفنا للفاعل. إذا اسم الفاعل يدل على إيش؟ ركزوا على الكلمة الأولى، حدوث حدث، حدوث حدث بعد أن كان معدوما. الصفة المشبهة تدل على ماذا؟ هنا بس ركزوا، ثبوت حدث، أن تثبت وجود حدث من دون إرادة الدلالة على الحدوث بعد العدم، ثبوت حدث لذات. إذا فهو يدل على ثبوت حدث زائد الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث. كملوا أنتم حتى نستغل الوقت. فإذا اسم الفاعل يدل على حدوث حدث زائد الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث، الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث لذات فقط، ثبوت حدث زائد الذات التي قامت بالحدث أو قام بها الحدث. هذا هو الفرق الجوهري بين دلالة اسم الفاعل والصفة المشبهة. لكن حتى يفرق بين الصفة المشبهة وأفعل التفضيل، إيش قال في بداية التعريف؟ الوصف إيش؟ المصوغ لغير التفضيل. لأنه هناك اشتباه بين الصفة المشبهة وأفعل التفضيل في ماذا؟ إنه أفعل التفضيل يدل أيضا على ثبوت حدث زائد ذات قامت بالحدث أو قام بها الحدث، لكن أفعال التفضيل هناك دلالة ثالثة له لا توجد في الصفة المشبهة، زائد الشيء الثالث يدل على المشاركة وزيادة. وقلنا في المحاضرة الماضية ما معنى المشاركة وزيادة؟ إنه أفعل التفضيل يدل على أن الذات المتصفة بالحدث هناك ذات أخرى تشاركها في الاتصاف بهذا الحدث، صح؟ ولكن الذات الموصوفة به التي عندنا هي أفضل أو مقدمة على الذات الأخرى، فيدل على وجود تشارك في الاتصاف بهذا الحدث وزيادة أحد الأطراف على الطرف الآخر. فهذه الزيادة موجودة في أفعل التفضيل وليست موجودة في الصفة المشبهة، لذلك احترز ابن هشام في تعريف الصفة المشبهة فقال أن الصفة المشبهة هي صفة صيغة لغير التفضيل، إذا هي مصوغة لغير التفضيل. إذا المراد بالصفة المشبهة ما دل على ثبوت حدث زائد فقط الدلالة على ذات قامت بالحدث أو قام بها الحدث. أما أفعل التفضيل حينما نقول محمد أعلم من زيد، محمد أجمل من بكر، نحن هنا ندل على ثبوت حدث أيضا لذات قام بها حدث الجمال أو الحسن، لكن هناك شيء زائد في دلالة أفعال التفضيل، وهو أنه يدل على أن هذه الذات المتصفة بالحدث أو التي أثبتنا لها الحدث هناك ذات أخرى تشاركها في الاتصاف بهذا الحدث، ولكن الذات الأولى تعلو وتفوق تلك الذات الأخرى. فنقول إذا أفعال التفضيل تدل على ثبوت حدث زائد ذات زائد المشاركة وزيادة. هذه الفوارق الثلاث أو هذا التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعال التفضيل، من خلاله نستطيع أن نفهم تعريف ابن هشام للصفة المشبهة. فابن هشام ماذا قال في الصفة المشبهة؟ قال هي الصفة المصوغة لغير تفضيل. خلاص إذا ريحنا من تشابهها مع أفعال التفضيل، لأنه أفعال التفضيل هي صفة مصوغة للتفضيل للمشاركة وزيادة، أما هذه الصفة التي بين أيدينا والتي نريد أن نعرفها هي صفة مصوغة لغير تفضيل فلا تدل على المشاركة وزيادة، على الجزء الثالث من دلالة أفعال التفضيل. هذه الصفة صفة مشبهة تعريفها أنها صفة مصوغة لغير تفضيل، إذا معنى هذا الكلام أن هذه الصفة لا تدل على المشاركة وزيادة، ممتاز. لكن نريد أن نفرق الآن بينها وبين اسم الفاعل، فماذا أتبع ذلك؟ قال لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها، يعني لإفادة ثبوت الحدث لموصوفها دون إفادة الحدوث. وهذا هو الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، إنه اسم الفاعل هو أيضا وصف لذات، لكن وصف لذات وأنت تثبت به حدثا لذات، والصفة المشبهة أنت تثبت حدثا لذات، لكن الفرق الأساسي بينهما ما هو؟ أن اسم الفاعل يدل على حدوث الحدث من الذات، وأما الصفة المشبهة فتدل على مجرد ثبوت الحدث للذات. فلذلك قال لإفادة مجرد نسبة حدث إلى موصوف إلى هو الذات دون إرادة إفادة إيش؟ الحدوث، دون إرادة إفادة إيش؟ حدوث هذا الحدث، لأنه ما هو المشتق الذي يدل على حدوث هذا الحدث؟ اسم الفاعل. فإذا فقوله المصوغة لغير تفضيل أخرج ماذا؟ أفعل التفضيل. وقوله لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إرادة أو دون إفادة الحدوث لإخراج اسم الفاعل، لإخراج اسم الفاعل، ممتاز. قال مثال ذلك حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه. فحسن صفة، لاحظوا كيف يتطبق عليها التعريف أو ينطبق عليها التعريف، لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، يعني ما دل على حدث وذات، ممتاز. وهذه كذلك، فحسن تدل على حدث، ما هو الحدث الذي يدل عليه كلمة حسن؟ ما هو الحدث؟ اللي هو المصدر، إيش المصدر؟ الحسن. طيب ويدل على ذات، هنا الذات قامت بالحدث ولا قام بها الحدث؟ قام بالحدث. إيه؟ قامت بالحدث. لا، قام بها. الحسن يحل بك ولست أنت الذي تفعله، صح ولا لا؟ لا، نحن بدنا نفرق بين قامت بالحدث أو قام بها الحدث. الذات. هل الذات قامت بالحدث هي التي أنتجت الحسن أو الله سبحانه وتعالى أقامه بها؟ لا، هي قام بها الحدث. وهذا في الحقيقة هو المضطرد في الصفات المشبهة. الصفات المشبهة المضطرد فيها أيها الأحبة أن الذات تكون قام بها الحدث وليست هي التي أنشأت الحدث، هذا هو المضطرد والأغلب في الصفات المشبهة. فإذا عندنا هنا حدث وذات قام بها الحدث، ممتاز، وهي مصوغة لغير التفضيل قطعا، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي دالة على مشاركة وزيادة. لاحظوا مصطلح مشاركة وزيادة، هذا ضعوا تحته خط، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي تدل على مشاركة وزيادة، وهي معلومة الصيغة، صيغة أفضل وأعلم وأكثر، فالمراد منها الدلالة بهذه الصيغة على ماذا؟ على مشاركة وزيادة. طب شيخ ما فيش صفات مشبهة على صيغة أفعل؟ لا في، رجل أعرج صح؟ فمعناها ليس كل ما كان على وزن أفعل إذن هو ليس صفة مشبهة، لا، يوجد صفات مشبهة على صيغة أفعل، لكن من خلال السياق أنت تفهم أن هذه التي على صيغة أفعل لم يرد بها مفهوم المشاركة وزيادة، لم يرد بها التفضيل بين ذاتين، وإنما أريد مجرد إثبات ثبوت حدث لذات. فصيغة أفعل إذا جاءت والمراد بها ثبوت حدث لذات هذه تكون صفة مشبهة، إذا جاءت والسياق يدل على أنه أتي بها للدلالة على المفاضلة بين ذاتين حينئذ تكون صيغة أفعل للتفضيل. فانتبهوا على هذه الفائدة حتى لا يظن الطالب أن صيغة أفعل هي مختصة فقط بأفعل التفضيل ولا تستخدم صفة مشبهة، بل يمكن أن تستخدم لكن السياق يدل على أنه ليس المراد منها في هذا الموضع المشاركة وزيادة، وإنما المراد مجرد نسبة حدث إلى ذات. جميل. لذلك قال وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي دالة على مشاركة وزيادة كأفضل وأعلم وأكثر، وهذه اللي هي صيغة حسن ليست كذلك، لا تدل على مشاركة وزيادة، واضحة من خلال السياق، يعني لا تحتاج إلى كثرة التوضيح، وإنما صيغة لنسبة الحدث إلى موصوفها، معنى نسبة يعني إثبات، وإنما صيغة أي هذه الصيغة صيغة حسن لماذا أذي بها؟ حسن صيغة لنسبة حدث إلى موصوفها، نسبة حدث إلى ذات، وهو ما هو الحدث الذي نسبناه؟ هو الحسن. فأنت نسبت وأثبت الحسن لذات، فبدل ما نأتي بهذه الجملة الطويلة إثبات الحسن لذات نقول حسن، فمجرد أن سمعت كلمة حسن أنت عرفت أن مراد المتكلم إثبات حدث الحسن لذات معينة معلومة من السياق. ممتاز. وليست مصوغة أيضا، هذه أيضا من عندي، وليست مصوغة أيضا لإفادة معنى الحدوث. ولاحظوا ما هو الآن يسرد سرد، هو يبين لك أنه حسن أتى به حسن صيغة من صيغ صفات المشبهة، بدأ يطبق عليها أنه كيف حسن ليست أفعل تفضيل لأنها لا تدل على المشاركة وزيادة، انتهى. ثم سينتقل ليبين أيضا لماذا حسن ليست اسم فاعل، لماذا؟ قال وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث للحدث، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث للحدث، وإنما هي لإيش كما قلنا؟ فقط لإثبات الحدث وليس للدلالة على حدوث الحدث بعد أن كان معدوما. قال وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث للحدث، وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور سابقا مررت برجل حسن الوجه ثابت لوجه الرجل، ولم نرد أن ندل بأنه حادث متجدد. فإذا وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد بعد أن كان معدوما، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول، فاسم الفاعل واسم المفعول يدل على ايش يا مشايخ؟ كما قلت لكم حدوث الحدث تجدده بعد العدم، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فانهما يفيدان الحدوث والتجدد للحدث. واضح؟ الا ترى انك تقول خلينا نرجع على القطع. قال فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول، ملاحظوا أن هنا يحتاج إلى ذوق أدبي حتى تركز، مررت برجل ضارب عمرا. فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده. لاحظوا الفرق، مررت برجل حسن الوجه وبين مررت برجل ضارب عمرا. رجل حسن الوجه، أنت تستفيد من الجملة أن هناك حسن ثابت لوجه وليس شيء حدث بعد العدم، صح؟ هكذا تشعر، تشعر أنه يريد إثبات حدث وهو الحسن لوجه. بينما مررت برجل ضارب زيدا، أنت مباشرة تشعر أن هناك حدث وهو الضرب وقع بعد أن كان معدوما بعمر أو بزيد. فالذوق الأدبي يعينك كثيرا هنا في فهم الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. فمررت برجل ضارب عمرا، فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، أي بعد أن كان معدوما. وكذلك مررت برجل مضروب، في حدث وقع وانتهى، صح؟ بينما مررت برجل حسن الوجه، هل بذوقك الأدبي تستشعر أنه في حدث وقع وانتهى، ولا تستشعر أن هناك حدث ثابت مستقر في هذا الذات؟ تشعر بنوع استقرار وثبات. فهذا هو الفرق الجوهري إذن بين المسألتين. ممتاز. الآن انظروا ماذا قال. الآن سيتكلم عن البطاقة التعريفية، لماذا سمي الصفة المشبهة بأنها الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. قال وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. لماذا؟ للفائدة. الصفة المشبهة أيها الأحبة لا تؤخذ إلا من فعل لازم لا ينصب مفعولا به، تصاغ وتشتق من الفعل اللازم ولا تؤخذ من الفعل المتعدي. لذلك إيش قال ابن مالك في الألفية؟ وصوغها من لازم لحاضري. قال وبما أنها مأخوذة من الفعل اللازم، هل الفعل اللازم ينصب مفعولا به؟ هل الفعل اللازم يأخذ مفعول به؟ لا، الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعول به. فإذا الصفة المشبهة بما أنها مأخوذة من الفعل اللازم، إذا كان أصلها أنه لا تنصب، لأنه ما أن الفعل اللازم لا ينصب وهي مشتقة من، إذا كان أصلها أن لا تنصب فعلا مثل أصل فعل اللازم. قال لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. لماذا؟ لكونها مأخوذة من فعل قاصر، أي فعل لازم يسمى فعل القاصر. ولكونها أيضا، يعني هذا أيضا فائدة زيادة، ولكونها لم يقصد بها الحدوث. جميل، هذا ربما يساعدنا في علم البلاغة، إن الأفعال اللازمة بشكل عام هي تدل في العادة على شيء ثابت مستقر، ولا تدل على أشياء متجددة تحدث مرة بعد مرة. جميل، فالصفة المشبهة، لذلك الأفعال اللازمة هم يقولون أكثر الأفعال اللازمة هي أفعال السجايا والطبائع، الحسن، القبح، العرج، الطول، اكتحال العين أو ما شابه ذلك. هذه الأفعال هي التي عادة تكون أفعال لازمة، لأنها في العادة تدل على أفعال السجايا والطبائع، والصفة المشبهة تؤخذ من هذه الأفعال اللازمة. إذن كان حق الصفة المشبهة أن لا تعمل النصب أبداً، كان حقها، لكن هل فعلا هذا الواقع؟ انظروا ماذا قال. إذا لكونها مأخوذة من فعل قاصر، هذه المشكلة الأولى في الصفة المشبهة، ولكونها لم يقصد بها الحدوث، فبالتالي هي مباينة للفعل، فهي مباينة للفعل، لكنها أشبهت اسم الفاعل. طب هي لماذا مباينة للفعل؟ ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل، لأن الفعل أيها الأحبة، أي فعل بشكل عام، الفعل يدل على الحدوث. لذلك قلنا اسم الفاعل واسم المفعول يشابه الأفعال بقوة، لأنه الفعل يدل على الحدوث والتجدد، حتى الفعل الماضي ترى يدل على الحدوث. الصفات المشبهة هي أولا أخذت من أفعال لازمة، ثانيا هي مباينة وبعيدة عن باب الفعل أصلا في جملته لكونها تدل على الثبوت، والأفعال برمتها إنما تدل على ماذا؟ على الحدوث، ضرب، شرب، نام، أكل، قام، حسن، حتى درس، هي كلها تدل على ماذا؟ على الحدوث. فبالتالي يعني كأنه يريد أن يقول إن الصفة المشبهة كان حقها ألا تعمل أصلا، ليس مجرد النصب، بل كان من حقها ألا تعمل أصلا، فهي أولا مشتقة من فعل لازم، فكان حقها ألا تنصب، وثانيا هي أصلا مباينة لكل باب الأفعال في الجملة، لأنها تدل على الثبوت، والأفعال في جملتها تدل على الحدوث. طب لماذا أعملتموها؟ قالوا لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل. طيب فيما لاحظوا إيش وجه الشبه بينه وبين اسم الفاعل، حتى تفهموا لماذا قلت لكم قبل قليل إن المشتقات الأخرى مثل صيغة المبالغة والصفة المشبهة وأفعال التفضيل واسم المفعول إنما تعمل تبعا لعمل اسم الفاعل، هو الأصل في باب المشتقات في العمل. طيب لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل، ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث، يعني كما أن اسم الفاعل يؤنث، تقول ضارب ضاربة، وتقول في الصفة المشبهة جميل وجميلة، ممتاز، وتثنى وتجمع، كما أن اسم الفاعل يثنى ويجمع، فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول باسم الفاعل ضارب ضاربة ضاربان ضاربتان ضاربون ضاربات. وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، أي في غالب أحواله، فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل. الآن الباب المشتق الأخير سنتكلم عنه إن شاء الله، وأفعل التفضيل. أفعل التفضيل في الحقيقة هو يعمل، ولكن عمله قليل ومحدود. لماذا؟ لأنه بعيد الشبه عن اسم الفاعل، هو بعيد الشبه عن اسم الفاعل، بخلاف الصفات المشبهة هي قريبة الشبه باسم الفاعل. فكأنهم أيها الأحبة أولا أعملوا اسم الفاعل ثم ألحقوا باقي المشتقات به في العمل، ولكن نظروا المشتق القريب منه كثير عمله يكون مقارب له، المشتق البعيد عن اسم الفاعل لا عمله يكون أضعف. لذلك صيغة المبالغة عملت عمل اسم الفاعل لأنها مأخوذة منه مباشرة، عملت عمل اسم الفاعل، وكل أحكام اسم الفاعل تأخذها الصفات المشبهة صيغة المبالغة. فمثلا في صيغة المبالغة جوزنا أن يتقدم المعمول على صيغة المبالغة كما يجوز أن يتقدم المعمول على اسم الفاعل، لكن الصفات المشبهة لا، هي أبعد عن اسم الفاعل من صيغة المبالغة. صيغة المبالغة أقرب لاسم الفاعل فأخذت أحكام الفاعل كلها، اسم الفاعل كلها. الصفة المشبهة تستطيع أن تقول هي في رقم ثلاثة، يعني حتى نستطيع أن نقول اسم المفعول شبهه باسم الفاعل أقوى حتى من صفة المشبهة، لذلك نفس الشيء يصح أن يتقدم معموله عليه، لكن الصفة المشبهة هي أبعد أبعد عن اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يدل على حدوث حدث، والصفة المشبهة تدل على إيش؟ على ثبوت حدث. ففي الحقيقة هناك فرق قوي بينهما، لكن في النهاية عملت الصفة المشبهة قياسا على اسم الفاعل، ووجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل لاحظوا في جزئية ثانوية، قضية أنها تؤنث وتثنى وتجمع مثلا مثل اسم الفاعل، هذا اللي جعلها تعمل. لاحظوا كيف التعليل النحوي أحيانا يضطر أن يذهب إلى مناسبات بعيدة بمجرد أن يكون هناك تعليل مضطرد، تضطر أن تذهب إلى مناسبات بعيدة حتى يكون هناك طرد للتعليل في هذا الباب. فلذلك قال الصفة المشبهة كان أصلها ألا تنصب لكونها مأخوذة من فعل قاصر، ولكونها أصلا لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة لكل باب الأفعال جملة، لكنها عملت قياسا على اسم الفاعل والتشابه بينهما في قضية أنه هذا يؤنث وهذا يؤنث، وهذا يثنى وهذا يثنى، وهذا يجمع وهذا يجمع. طيب فلهذا شبهناها باسم الفاعل، إذن لذلك قلنا الصفة المشبهة باسم الفاعل لأن عملها تبعا لعمل اسم الفاعل، لكن بقي القيد الأخير من العنوان، الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. فما معنى المتعدي لواحد؟ لماذا ذكر في العنوان؟ قال وقولي المتعدي إلى واحد إشارة، أو وقولي المتعدي لواحد هذا إشارة بالرفع، وقولي المتعدي لواحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا. وكأنه قال وفي قول المتعدي لواحد إشارة إلى أن الصفة المشبهة حتى لو جوزنا لها أنها تنصب كم تستطيع أن تنصب؟ اسما واحدا، لا تقوى على أكثر من ذلك. أما اسم الفاعل بحسب الفعل، اسم الفاعل المأخوذ من فعل متعدي لواحد ينصب مفعولا واحدا، اسم الفاعل المأخوذ من فعل يتعدى لمفعولين ينصب مفعولين، مثلا اسم الفاعل معطي، محمد معط أخاه دينارا، معطل نصبت مفعولين أخاه ودينارا. إذا اسم الفاعل يقوى على أن ينصب مفعولين. إذا كان اسم الفاعل مأخوذ من فعل ينصب ثلاث مفاعيل، اسم الفاعل ينصب ثلاث مفاعيل، فاسم الفاعل ينصب مفاعيل بحسب فعله. أما الصفة المشبهة لا، أصلا الصفة المشبهة الأصل كان أن لا تنصب مفعول به. لماذا؟ لأن الفعل الذي وخذت منه فعل لازم لا ينصب مفعول به، فنحن زي ما نقول مشيناها، يعني مشيناها لاسم الفاعل الصفة المشبهة وقلنا لها انصبي، وقلنا لها انصبي قياسا على اسم الفاعل. لكنها لا تاخذ راحتك كثير، معك تنصبي اسم واحد فقط، لأنه أصلا كان ينبغي ألا نجعلك ناصبة، فعندما جوزنا لك النصب خذي بقدر الضرورة، يكفيك اسم واحد. قال ولم طب لماذا ما قلنا الصفة المشبهة باسم المفعول المتعدي لواحد؟ لماذا قلنا باسم الفاعل؟ أظن هذا واضح، إنه الصفة المشبهة تدل على إيش؟ على ثبوت حدث زائد الذات التي قامت بها الحدث. أما اسم المفعول يدل على إيش؟ على حدث زائد الذات التي وقع عليها الحدث. ففرق أصلا بين دلالة الصفة المشبهة وبين دلالة اسم المفعول، فهي أقرب لا اسم الفاعل من هذه الجزئية. لذلك قال ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه، يقصد بصاحبه يعني من قام بالحدث أو قام به الحدث، وإنما اسم المفعول يدل على ماذا؟ على حدث وعلى ذات وقع عليها الحدث. ممتاز. إذا ولم تشبه باسم المفعول لأنه اسم المفعول لا يدل على حدث وصاحبه أي الذات التي قامت بالحدث، وإنما كما قلنا بالمقابل. وهناك أيضا فرق آخر بين الصفة المشبهة واسم المفعول، ما هو؟ قال ولأن مرفوعها الصفة المشبهة إذا رفعت ترفع إيش؟ فاعل مثل اسم الفاعل، بينما اسم المفعول إذا رفع إنما يرفع إيش؟ نائب فاعل. فهناك فرقان بين الصفة المشبهة واسم المفعول، فرق من حيث الدلالة وفرق من حيث العمل. جميل. إذا عرفنا لماذا سميت الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. تقول صفة مشبهة باسم الفاعل لأن عملها هو فقط بالقياس على اسم الفاعل، لأنها شابهت اسم الفاعل في ماذا؟ من عندك الجواب. عملت أنها شبهت باسم الفاعل في ماذا؟ في التأنيث والتثنية والجمع. هي شبهت باسم الفاعل في التأنيث والتثنية والجمع، وقيدنا بقولنا المتعدي إلى واحد لأنها لا تعمل إلا عمل اسم الفاعل المتعدي إلى واحد، ولا تقوى على أن تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي لاثنين أو إلى ثلاثة، فلذلك شبهناها فقط باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، ولم نشبهها باسم الفاعل المتعدي إلى اثنين ولا إلى ثلاثة لأنها لا تعمل عمل هذه الأنواع. جميل. الآن سينتقل ابن هشام إلى معلومة تتعلق في التفريق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. قال طبعا هي في النهاية هذه ربما ستكون واضحة لمن فهم الكلام السابق، هذه الفروق سنقرأها سريعا. قال ابن هشام وعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور. ما هي؟ أولا أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري. إن الصفة المشبهة هناك صيغ منها تكون على حركات المضارع وسكناته، وهناك صيغ من الصفة المشبهة لا تكون على حركات المضارع وسكناته. أما اسم الفاعل فدائما على حركات المضارع وسكناته، فهذا أول فرق بينهما. مثال ذلك، فالأول كحسن وظريف، الآن صيغة الصفة المشبهة التي على صيغة فعل أو على صيغة فعيل هذه لا تجري على حركات المضارع وسكناته اللي هي متحرك ساكن متحرك، لأنه حسن متحرك متحرك، وظريف متحرك متحرك ساكن حرف إعرابي، إذن هي لا تجري على حركات المضارع وسكناته. ألا ترى أنهما لا يجريان على يحسن ويظرف؟ لاحظ أن الصفة المشبهة هنا لا تجري على حركات مضارعها، لأنه حسن هي مأخوذة من الفعل المضارع اللازم يحسن. الآن هل هناك تطابق في الحركات والسكنات بين الصفة المشبهة وبين الفعل المضارع؟ لا، لا يوجد. الآن الحالة الثانية نحو طاهر، والثاني نحو طاهر وضامر. ألا ترى أنهما يجريان على مضارعهما يطهر ويضمر؟ فنلاحظ إذا لاحظوا طاهر وضامر، طاهر طاهر على وزن فاعل، إذن مثلها مثل صيغة اسم الفاعل، إذن هي تجري على حركات المضارع وسكناته، طاهر ضامر ويطهر ويضمر. لاحظ قارن بين الحركات والسكنات تجد مطابقة. والقسم الأول هو الغالب، يعني الأغلب في الصفات المشبهة أنها لا تأتي على وزن فاعل، بالتالي الأغلب في الصفات المشبهة أنها لا تجري على حركات المضارع وسكناته. إذا قال والقسم الأول هو الغالب، حتى أن في كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك، يعني في بعض، يعني هناك بعض الأقوال للنحاة والصرفيين أنه لا يجوز أن تكون الصفة المشبهة أصلا على وزن فاعل. ابن هشام يخالف، يقول لا، يمكن أن تأتي الصفة المشبهة على وزن فاعل إذا كانت تدل على معنى الصفة المشبهة، وهو الدلالة على ثبوت حدث زائد ذات قام بها الحدث، وليس الدلالة على حدود حدث. فحينما نقول محمد طاهر القلب، الآن طاهر هنا في الحقيقة صحيح هي على وزن فاعل، لكن يصعب أن نجعلها اسم فاعل. لماذا؟ لأنها لا تدل على حدوث حدث بعد أن كان معدوما، وإنما تدل على حدث ثابت مستقر في محمد وهو طهارة قلبه. فطاهر صحيح على وزن، على صيغة اسم الفاعل، لكن دلالته على الصفة المشبهة أقوى. باختصار هناك صفات مشبهة على وزن فاعل، هذه الصفات المشبهة التي على وزن فاعل مثل طاهر وضامر، هذه الصفات المشبهة هي تجري على حركات المضارع وسكناته مثل اسم الفاعل، جميل. لكن هناك نوع آخر من الصفات المشبهة على أوزان أخرى مثل وزن فعل ومثل وزن أفعل ومثل وزن فعلان ومثل وزن فعيل ومثل وزن فعل. ترى الصفات المشبهة لها أوزان متعددة، ربما درسنا قسم منها في نظم المقصود. فهذه الأوزان الأخرى ليست على حركات المضارع وسكناته، لكن حقيقة هناك وزن أجده على حركات المضارع وسكناته غير وزن فاعل. تعرفون ما هو؟ وزن أفعل. الآن أعرج وأفعل فعلاه نحو أشري ونحو صديانا ونحو الأجهل. الآن وزن أفعل أجهر أعرج، في الحقيقة هذا الوزن أجده على حركات المضارع وسكناته. لو قلت أفعل، طيب يفعل، لاحظوا متحرك ساكن متحرك ثم حرف إعرابي في صيغة أفعل وكذلك في الفعل المضارع. ففي الحقيقة أجد أن الأمر ليس محصورا فقط في وزن فاعل، أن يعني تكون الصفة المشبهة على حركات المضارع وسكناته. هل هذا مختص فعلا بوزن فاعل؟ لماذا لا يذكرون وزن أفعل؟ هذه مسألة تركوها للبحث، لأن في الحقيقة يعني عندما أنظر في كلامهم حينما يقولون أن الصفة المشبهة تجري على حركات المضارع وسكناته يذكرون صيغة فاعل. طب لماذا لا تذكرون صيغة أفعل مع أنها أيضا تجري على حركات المضارع وعلى سكناته؟ ففي الحقيقة أرى أن هذا وارد، وأن ليس فقط صيغة أفعل هي على فاعل هي على حركات المضارع وسكناته، بل حتى صيغة أفعل أيضا. ممتاز. قال ونبهت على أن عدم المجاراة في الصفة المشبهة أنه هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجاري. وين هذا يتكلم عن إيش؟ يتكلم عن المتن. والآن هو يتكلم عن المتن، هو يقول أنا في المتن نبهت على أن عدم المجاراة في اسم في الصفة المشبهة هو الأغلب في أحوالها وليست المجاراة، من خلال تقديم المثال. حينما مثلت أولا بمثال حسن ثم أتيت بعد ذلك بمثال طاهر، تقديم المثال قال دللت به، أردت أن أدلل به على أن الأغلب في الصفات المشبهة أنها لا تطابق حركات المضارع وسكناته، يعني باختصار الأغلب فيها أنها ليست على صيغة فاعل. قال ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجاري، أي في المتن، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب، فإنه مجار لإيش؟ ليضرب، لأن اسم الفاعل ما وزنه؟ فاعل، فبالتالي هو دائما على حركات المضارع وسكناته بالنسبة للثلاثي وبالنسبة لفوق الثلاثي أصبح واضحا لديكم. فإن قلت هذا منتقض، لاحظوا هذا تنبيه أظنه واضح لديكم لكن تأملوا فيه، فإن قلت هذا منتقض بداخل ويدخل، فإن الضمة التي في يدخل لا تقابل الكسرة التي في داخل، صح؟ يدخل وداخل، يقول الضمة التي في الفعل المضارع يدخل على الخاء ليست مطابقة مع الكسرة التي في اسم الفاعل داخل، فإيش سيرد؟ قلت المعتبر في المجارات في الحركات والسكنات إنما هو تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها، فنحن لا ننظر لنوع الحركة وإنما ننظر للمجمل، إن هنا متحرك متحرك بغض النظر ايش طبيعة الحركة. طيب فإن قلت هذه مسألة صرفية مرت معنا ضبط المقصود، هذه تحتاج الطالب يفهم هذه المسألة. فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم؟ الآن قائم، لاحظ قائم متحرك ساكن متحرك حرف إعرابي. طب يقوم متحرك متحرك بعدين ساكن، اختلفت الحركات والسكنات. نقول لك لا تستعجل، يقوم ايش اصلها؟ يقوم، فحدث فيها اعلال نقل، اصلها يقوم. لذلك اصلا يقوم ايش وزنها الصرفي يا مشايخ؟ يفعل. اذا هي مثل غيرها. طب ايش وقع فيها؟ حدث فيها اعلال نقل. لم نقل يقول يقوم، هنا تنتقل الضمه التي كانت على الواو الى الحرف الساكن الصحيح الذي يقع قبلها، فاصل يقوم يقوم. فانا حينما اقارن بين قائم ويقوم ينبغي ان اقارن بيقوم قبل وقوع اعلال النقل فيها، فاقول قائم هي مضاهيه ليقوم في الحركات والسكنات، ولا اقارن مع النتيجه النهائيه اللي هي يقوم. جميل. فان قلت كيف تصنع بقائم ويقوم، فان ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك، قلت الحركه في ثاني يقوم هي منقوله من ثالثه اعلال نقل، والاصل يقوم كيدخل، فنقلت الضمه لعله تصريفيه اي تدرس في باب المصرف، وسبق لنا ان درسناها اعلال نقل. جميل. هذه يعني فوائد سريعه. اذا ما هو الفرق الاول بين اسم الفاعل والصفه المشبهه؟ يلا من يعطينا؟ أحسنت. إن الصفة المشبهة منها ما يجري على حركات المضارع وسكناته، ومنها ما لا يجري، وأما اسم الفاعل دائما يجري على حركات المضارع وسكناته. ممتاز. الفرق الثاني، الصفة المشبهة قال تدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على إيش؟ الحدوث. لأن الصفة المشبهة تدل على إيش؟ ثبوت الحدث، واسم الفاعل يدل على إيش؟ حدوث الحدث. وهذا الفرق سبق أن بيناه في التعريف. طيب الفرق الثالث، أن اسم الفاعل يكون للماضي وقد يدل على الحال وقد يدل على المستقبل. ممتاز. وأما الصفة المشبهة، الصفة المشبهة هي لا تدل على حدوث حدث، بالتالي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، أي للمستقبل الذي لم يقع بعد، لأن هي تدل على إيش؟ على مجرد الثبوت، أليس كذلك؟ ترى الفرق الثالث وينبني على الفرق الثاني، لأن الصفة المشبهة تدل على مجرد الثبوت. الثبوت أيها الأحبة لا ينسب إلى زمن معين، الثبوت هو موجود من الماضي وإلى الآن والمستقبل، فهو إذن الثبوت لا يدل على زمن معين، يدل على الاستمرارية فقط. الثبوت يدل على الاستمرار والاستقرار، فبالتالي لا يوجد له زمن معين، فهو مستمر من الماضي إلى الحال إلى المستقبل. فلذلك قال وهي أي الصفة المشبهة لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، وإنما تكون لإيش؟ للحال الدائم، يعني المستصحب من الماضي والدائم الآن والمتوقع استصحابه للمستقبل إلا أن يطرأ شيء. وهذا هو الأصل في باب الصفات، لأنه الآن أي صفة؟ نقول محمد طاهر القلب، محمد حسن الوجه، محمد جميل الوجه، محمد قبيح، محمد أعرج. الصفات المشبهة هي تدل على شيء ثابت مستقر للآن، مستدام من الماضي ومتوقع أن يستدام من المستقبل إلا أن يطرأ ضارب يغيره. فإذا اسم الفاعل قد يدل على الماضي المنقطع، محمد ضارب زيدا أمس، خلص ضرب وانتهى صح؟ محمد ضارب زيدا الآن، الآن الواقع. محمد ضارب زيدا غدا، الضرب لسه ما وقع. أما الصفة المشبهة لا، لا تدل على المستقبل الذي لم يقع ولا على الماضي المنقطع، وإنما تدل على الحال الدائم المستدام من الماضي إلى الحال ومتوقع استدامته للمستقبل إلا أن يطرأ طارئ. وهذا الوجه أي الثالث ناشئ عن الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني بين لنا أن الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث، واسم الفاعل يدل على حدوث حدث، بالتالي بناء على هذه المعلومة كانت دلالة الصفة المشبهة هي الدوام، ولا يدل على الماضي المنقطع والحال الذي لم والمستقبل الذي لم يقع، ولأن اسم الفاعل يدل على حدوث الحدث كانت فيه الدلالات الثلاثة، الماضي المنقطع والحال الذي والمستقبل الذي لم يأتي والحال الراهن. جميل. والأوجه الثلاثة مستفادة، والأوجه الثلاثة يعني الفرق الأول أصلا والثاني والثالث هي كلها مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة. الرابع هذا حكم جديد يتعلق بالصفة المشبهة. الرابع أن معمولها لا يتقدم عليها. إذا الصفة المشبهة هي تشبه ماذا؟ تشبه اسم الفعل والمصدر في عدم جواز تقدم معمولها عليها. عليكم أن تدركوا نقاط الاشتراك والافتراق. الصفة المشبهة تشبه ماذا؟ اسم الفعل والمصدر أن معمولها لا يتقدم عليها. لماذا؟ لأني كما قلت لكم قبل قليل الصفة المشبهة هي ضعيفة في العمل، وإنما عملت إلحاقا لها باسم الفاعل وشبهها باسم الفاعل ضعيف مقارنة مع صيغة المبالغة واسم المفعول. يعني صيغة المبالغة واسم المفعول ترى شبهها باسم الفاعل نوع ما، أو نقاط الاشتراك بينها وبين اسم الفاعل كثيرة، لكن الصفة المشبهة لا، بعيدة بعيدة عن اسم الفاعل، لذلك تضعف عن العمل. فلما يضعف العامل عن العمل نلتزم في ضوابط معينة في عمله. فقالوا معمولة لا يتقدم عليها، فلا يجوز أن تقول زيد وجهه حسن على أن وجهه مفعول به مقدم، أو عفوا مشبه بالمفعول به. ليش قلت مشبه؟ ستدركون. مشبه بالمفعول به مقدم على عامله وهو حسن، هذا لا يجوز. ويجوز في اسم الفاعل أن تقدم معموله، فيجوز أن تقول زيد أباه ضارب، أباه مفعول به مقدم اسم الفاعل ضارب، وذلك لضعف الصفة المشبهة عن العمل، لكونها هي أصلا إيش؟ فرع عن فرع، فإنها فرع عن اسم الفاعل في العمل، واسم الفاعل هو فرع على إيش؟ عن الفعل في العمل، فهي فرع عن فرع، فبالتالي ضعيفة. بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي. ليش؟ لأنه اسم الفاعل هو فرع عن أصل، وما الصفة المشبهة فرع عن فرع. جميل، إذن عرفنا الفرق الرابع، الصفة المشبهة معمولات تأتي بعدها ولا تتقدم عليها بخلاف اسم الفاعل يجوز أن يتقدم معموله عليه. الخامس، أن معمولها لا يكون أجنبيا. أجنبيا عن إيش؟ عن الموصوف. معمولها لا يكون أجنبيا عن الموصوف بها، بل سببيا، أي له علاقة بالموصوف. ونعني بالسبب، طبعا الآن سيحدد لك ماذا نقصد بالسبب. ونعني بالسبب واحدا من أمور ثلاثة. الأول، إما أن يكون متصلا بضمير الموصوف، مررت برجل حسن وجهه. الثاني، أن يكون متصلا بما يقوم. إيش عندك عفوا؟ أن يكون متصلا بما يقوم. أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره. أيوة، عندنا في نسخة العصرية كلمة محذوفة، واضح هنا. أن يكون متصلا بما يقوم مقام ضميره، اكتبوا عندك نسخة العصرية مقام ضميره، لأنه هنا ليست موجودة، ساقطة من نسخة العصرية. أن يكون متصلا بما يقوم مقام الضمير، نحو مررت برجل حسن الحسن الوجه، لأن ال هذه التي في الوجه ال التعريف قائم مقام الضمير المضاف إليه. الصورة الثالثة، أن يكون مقدرا معه ضمير الموصوف، كمررت برجل حسن وجها، هنا الضمير مقدر في السياق أي وجها منه. ولا يصح أن يكون أجنبيا، لا تقول مررت برجل حسن عمرا، وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن معموله يكون سببيا مررت برجل ضارب أبا، ويكون أجنبيا يعني الموصوف كمررت برجل ضارب عمرا. نذهب إلى السبورة هنا أيها الأحبة. نحن قلنا أيها الأحبة اسم الفاعل يدل على إيش؟ على حدث وذات قامت بالحدث. هذه الذات التي قامت بالحدث هي الموصوف، هي التي تسمى موصوف. ممتاز. كذلك الصفة المشبهة تدل على حدث وتدل على ذات قامت بالحدث. هذه الذات التي قامت بالحدث هي التي تسمى إيش؟ الموصوف. هذه الذات التي قامت بالحدث هي الموصوف. جميل. الآن من الفوارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أنه اسم الفاعل يمكن أن يكون مرفوعه، وقال مرفوعه ولا معموله عندك عفوا؟ يكون معموله. إيش النقطة الخامسة؟ إيش بدايتها؟ النقطة الخامسة، الفرق الخامس. الفرق الخامس، نعم. دا كتابه الورقه عندك هي الفرق الخامس بينهما الخامس. ان معمولها لا يكون اجنبي حكيت معموله ايوه أنا هذا وانا اقول لك الفرق الخامس ان معمولها جميل الان اسم الفاعل ايها الاحبه معموله يمكن ان يكون اجنبيا عن موصوفه يعني عن الذات التي قامت بالحدث ويمكن ان يكون سببيا يعني المعمول متعلق بالذات التي قامت بالحدث وربما مفهوم السبب مرمعكم في النعت هناك نعت حقيقي ونعت سببي لدراسه الاجروميه الان مثال ذلك حينما نقول محمد ضارب اباه لا اخاه لا اخذ بهذا الاباء الله يرضاكم محمد ضارب اخاه ومحمد ضارب زيدا الان لاحظوا ضارب اسم فاعل يدل على حدث وذات قامت بالحدث اللي هي الموصوفه به من الذي اتصف بالحدث اللي هو الضرب ما هي الذات التي اتصفت بحدث الضرب اللي هي محمد صح محمد ضارب زيدا ومحمد ضارب اخاه اذا هنا عندي اسم فاعل اذا اسم فاعل يدل على حدث وذات اتصفت بهذا الحدث قامت بالحدث الان اين معمول اسم الفاعل في المثال الاول اخاه وفي المثال الثاني زيدا ايش الفرق بين المثالين في المثال الاول معمول اسم الفاعل هو يسمى سببي اي له علاقه بالذات المتصفه بالحدث بمحمد اليس كذلك بينما في المثال الثاني محمد ضارب زيدا المعمول هو زيدا وزيدا لاحظوا انه اجنبي عن محمد من حيث الظاهر طبعا في النهايه يقول زيد الشيخ زيد ترى هو اخو محمد انا بتعامل مع ظاهر الجمله انا ايش بعرفني انه زيد اخو محمد مع في ظاهر الجمله انه زيد اجنبي عن محمد عن الموصوف بالحدث وهو الضرب فاذا نقول اسم الفاعل يجوز ان يكون معموله سببيا اي المعمول متعلق بالموصوف له به علاقه والعلاقه انما تنشا من خلال احدى الامور التي ذكرها ابن هشام الثلاث واما ان يكون اجنبيا عنه واما ان يكون المعمول اسم الفاعل اجنبيا عنه ليس له اي علاقه اي تسبب بالموصوف فهذا في اسم الفاعل جائز اما في الصفه المشبهه لا لابد يكون معمول الصفه المشبهه سببي اي له علاقه بالموصوف بالصفه المشبهه جميل الصفه المشبهه يجب ان يكون معمولها سببيا ما معنى سببي اي له علاقه بالموصوف بالصفه المشبهه له علاقه بالذات التي اتصفت بالحدث فحينما نقول محمد حسن ممتاز الان بدي ابدا بالمعمول هذا المعمول الذي اذكره بعض الصفه المشبهه ينبغي ان يكون له علاقه بمحمد سببي طيب كيف تنشا العلاقات ذكر لك ابن هشام ثلاث صور لنشوء العلاقه بين المعمول وبين الموصوف هكذا اذا قلنا معمول وموصوف كيف تنشا العلاقه بين المعمول وبين الموصوف الطريقه الاولى لنشوء العلاقه بين المعمول وبين الموصوف ان يكون هناك في المعمول ضمير يعود على الموصوف هذه الطريقه الاولى ضمير في المعمول يعود على الموصوف مررت برجل حسن مثلا وجهه او وجهه بدك نصب الرفع ستاتي معنا جميع الاوجه جائزه لكن كل وجه له تخريج اعرابي مررت برجل حسن وجهه او وجهه لاحظوا هنا في ضمير في المعمول يعود على الموصوف فبالتالي هذه أول صورة من صور التشكيل السببية فبالتالي الوجه له علاقة بمحمد إنه وجهه إذن هذه علاقة سببية بين المعمول والموصوف الطريقة الثانية لإنشاء علاقة السببية بين المعمول والموصوف وجود التعريف في المعمول تقوم هذه ال مقام إيش الضمير إدخال ال على المعمول هذه ال نائبة مناب ضمير يعود على الموصوف فأقول في نفس الجملة السابقة بدل ما أقول محمد حسن وجهه أقول إيش محمد حسن الوجه. محمد حسن الوجه. ممتاز. محمد ايش؟ حسن. مش حسن على الأوجه. ستأتي أوجه إعرابية قلت كما تشاء. هناك أوجه إعرابية جائزة. هناك أوجه إعرابية جائزة ستأتي معنا إن شاء الله. يجوز الرفع في وجه، ستأتي يجوز في الرفع والنصب والجر. قصدي حسن مش منون. حسن. أنا أقول محمد حسن. حسن. حسن. كيف مع ال ينون؟ مش مشكلة. محمد حسن الوجه. لا هو ال مش مشكلة. هو ال فيش مش ما لا توجد ال في المضاف. ماشي بس لا ينون إذا كان فيش يعني. مش مضاف مضاف إليه إذا مش فاهم إيش المشكلة؟ مررت برجل مثلاً حسن الوجه. حسن الوجه هذا مضاف مضاف إليه. طب لو قلت حسن نونت معناته هذا الوجه ما راح يكون مضاف إليه. حسن الوجه هو الوجه ما بيصيرك حسن الوجه لاجتماع التنوين مع الإضافة. أنا هنا نونت بالتالي لا يجوز وجه الإضافة. هنا نونت لا يجوز وجه الإضافة. في حالة التنوين لا يجوز الإضافة. إذا أردت الإضافة مررت محمد حسن الوجه. بما أني أنا نونت إذا ما بصير أضيف صح؟ فأقول حسن الوجه أو الوجهة. وسيأتي تخريج الرفع وسيأتي تخريج النصب. واضح؟ طيب الطريقة الثالثة من طرق إنشاء علاقة السببية بين المعمول والموصوف بالصفة المشبهة ماذا؟ أن تحذف الضمير من المعمول لكن تقدره في السياق. مثال ذلك تقول محمد حسن وجها. محمد حسن وجها. لاحظوا وجها لا هي متصلة بضمير ولا متصلة بعل التعريف ومع ذلك سببية. لماذا؟ قالوا لأننا نقدر ضميرا محذوفا وأصل الجملة محمد حسن وجها منه. لا بد تقدر هذا الضمير ولا من دون تقديره الجملة خاطئة لأن معمول الصفة المشبهة ينبغي أن يكون سببيا مع موصوفه له علاقة ارتباط بموصوفه إما بالضمير أو بأل أو بضمير مقدر في السياق. واضح أيها الأحبة كيف نشأ علاقة السببية؟ فهل يجوز أن يكون معمول الصفة المشبهة أجنبيا؟ لا. فهل يجوز أن يكون أجنبيا؟ لا. هل يجوز أن أقول محمد حسن وجه زيد؟ ما بينفعش لأنه أجنبي تماما. هل نقول محمد حسن زيدا أصلا؟ محمد حسن زيدا ما بينفع لأنه أجنبي تماما. فينبغي وجود علاقة سببية بين معمول الصفة المشبهة وبين موصوفها بخلاف اسم الفاعل يجوز أن يكون علاقة السببية ويجوز أن يكون أجنبيا. إذن هذه فوارق خمسة أيها الأحبة بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل ذكرها ابن هشام. الفرق الأول أن الصفة المشبهة منها ما يجري على حركات المضارع وسكناته ومنها ما لا يجري بخلاف اسم الفاعل دائما يجري. الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث واسم الفاعل يدل على حدوث حدث. الفرق الثالث اسم الفاعل قد يدل على الماضي المنقطع وعلى الحال وعلى الذي لم يقع بعد وأما الصفة المشبهة فلا تدل إلا على الحال الراهن. المشكلة الرابعة أو الفرق الرابع أن الصفة المشبهة معمولها لا يتقدم عليها بخلاف اسم الفاعل. والفرق الخامس أن معمول الصفة المشبهة ينبغي أن يكون سببيا من موصوفها وأما اسم الفاعل فيجوز أن يكون معموله سببيا ويجوز أن يكون أجنبيا. تمام؟ ممتاز. الآن سيتكلم عن الحكم الإعرابي للاسم لمعمول الصفة المشبهة باختصار. سيتكلم عن الحكم الإعرابي لمعمول الصفة المشبهة. سيتكلم عن الحكم الإعرابي لمعمول الصفة المشبهة. فقال ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال. هذا هو المهم الآن. هذا مهم جدا. تعرف ما هي الأوجه الإعرابية الجائزة في المعمول الذي يأتي بالصفة المشبهة؟ قال أحدها الرفع. لك الوجه الأول الرفع. نحو مررت برجل حسن وجهه. ممتاز. طب الرفع على إيش؟ ما تخرجه الإعرابي؟ قال وذلك على ضربين أحدهما الفاعلية. يجوز أن تقول أنه إيش؟ فاعل. مررت برجل حسن وجهه تقول وجهه فاعل للصفة المشبهة. قال وهو متفق عليه، يعني هذا الوجه الإعرابي بهذا التخريج متفق عليه. وحينئذ تكون الصفة خالية من الضمير، لأنه لا يكون للشيء فاعلان. يعني إذا جعلت الوجه هي الفاعل، ممتاز، في خلص نقول الصفة المشبهة أخذت فاعلها، بالتالي لا تحتاج إلى تقدير ضمير مستتر يعود على يكون هو الفاعل المقدر، لا تحتاج إلى تقدير ضمير مستتر يكون هو الفاعل المقدر. هو لماذا يقول هذا الكلام؟ توطئة للوجه الإعراب الثاني هو النصب، أنني إذا اخترت النصب للمعمول بالتالي الصفة المشبهة ينبغي أن تقدر فيها ضميرا مستترا يكون هو الفاعل يعود على الموصوف. فلذلك أنه سبق الأحداث، سبق الأحداث، فقال إذا الصفة المشبهة رفعت الاسم الظاهر الواقع بعد على أنه فاعل، خلاص ما نقدر ضمير مستتر على أنه فاعل، لأن الشيء الواحد ليس له فاعلا، صح؟ ليس له فاعلا، وهذا واضح. طيب التخريج الثاني للرفع الإبدال من ضمير مستتر، يكون هذا الضمير المستتر هو الفاعل في الحقيقة. فتقول مررت برجل حسن وجهه، على التخريج الثاني تقول وجهه بدل من ضمير مستتر في حسن، هذا الضمير المستتر هو الفاعل. هذا الوجه الإعرابي هل هو متفق على جوازه؟ في الحقيقة أجاز ذلك الإمام الفارسي رحمة الله عليه، ليس متفق على صحة هذا التخريج الإعرابي. أجاز ذلك من؟ أبو علي الفارسي 377 هجري من المدرسة البغدادية، مر معنا سابقا، صاحب الحلبيات وغيره من الرسائل النحوية المفيدة. أجاز ذلك الفارسي وخرج عليه قوله تعالى، الآن نحو المثال الذي سيأتي به ليس على صفة مشبهة وإنما مثال على اسم مفعول، لكن الفارسي طرده، طرد هذا المثال حتى في الصفات المشبهة. قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. المفتحة إيش نوعها من المشتقات؟ الضمير مفتحة اسم مفعول، اسم مفعول، لذلك قلت لكم المثال اسم مفعول سيكون. جميل، إذا مفتحة فتح يفتح مفتح مفتح والتأنيث مفتحة، مفتحة اسم مفعول، ممتاز. الآن ماذا أعرب الفارسي؟ يقول الفارسي مفتحة لهم الأبواب. يقول الفارسي الأبواب بدل من الضمير المستتر المقدر في مفتحة، ممتاز. طب هذا الضمير المستتر في مفتحة إيش أعرابه؟ فعل. هذا هو الذي أريدك أن تخطأ فيه. لا فاعل. انتبهوا، اسم المفعول لا يرفع فاعلا، إذا كان ضمير مستتر يقول نائب فاعل، نفس القضية. فإذا الأبواب بدل من الضمير المستتر في مفتحة، هذا الضمير المستتر إعرابه نائب فاعل. جميل، إذا فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا، قدر في مفتحة اللي هي اسم مفعول ضميرا مرفوعا على إيش؟ لاحظ إيش قال، على النيابة على الفاعل لأنه نائب فاعل، وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل، كأنه قال. طبعا هو من ناحية بلاغية جميل المعنى، ليش؟ لاحظوا كيف سيكون المعنى، جنات عدن مفتحة، إيش المفتحة؟ أولا نسبت التفتح إلى الجنات، مفتحة الأبواب يعني مفتحة، بعدين أبدلت بدل بعض من كل مفتحة، فكأنني نسبت التفتيح إلى الجنات برمتها ثم قلت الأبواب. أيهما من الناحية البلاغية؟ كيف مر معنا في التمييز؟ وفجرنا الأرض عيونا، ولا وفجرنا عيون الأرض، أيهما أبلغ؟ وفجرنا الأرض عيونا أبلغ من وفجرنا عيون الأرض. هنا نفس القضية، لما نسب التفتح إلى الجنات هناك يعني روحانية وابتهاج في النفس حينما تقرأ جنات عدن مفتحة، الجنات كلها مفتحة، بعدين بيّن لك بالضبط إيش هو المفتح، الأبواب. فنسبة التفتح إلى الجنات ثم تبديله من الأبواب يعطي مجاز أو بلاغية أكبر للنص، يعطي بلاغية أكبر للنص. لذلك أجازه الفارسي في اسم المفعول وطرد ذلك في الصفات المشبهة، عرفتم؟ يعني أجازه في اسم المفعول وطرد هذه الفكرة أيضا في الصفات المشبهة، ولا أدري إذا كان طردها في كل المشتقات، هذا يحتاج الرجوع إلى مذهبه بالتفصيل، لكن قاس الصفة المشبهة على اسم المفعول في هذه الجزئية. فتقول مررت برجل حسن وجهه، فتقول وجهه بدل من الضمير المستتر هو الذي يعود على الرجل، وهذا في ناحية بلاغية، أنك نسبت الحسن أولا لمين؟ للرجل برمته، ثم بعد ذلك أبدلت الوجه، فكأنك قلت مررت برجل حسن هو، ثم قلت وجهه. فحينما تنسب الحسن إلى كل الرجل ابتداء إلى الضمير، ثم بعد ذلك تبدل بالوجه، يكون هناك نوع من البلاغة الأعلى في النص. لكن هذا يتوقف على أنه هل يجوز هذا النمط من البدل ولا لا يجوز، هذا يعني يحتاج إلى شيء من النظر. لكن الوجه الأول هو متفق عليه، هو تخريج الفاعلية، هذا يعني متفق عليه. طب يا شيخ، هو في سؤال، هل لما أعرب الأسماء المشتقة، هل مثلا إذا كان هناك ضمير مستتر أحتاج إلى ذكره أثناء عملية الإعراب؟ في الحقيقة لا تحتاج إلى ذكره، يعني كما نقول في اصطلاح النحاة، لما يكون لك اسم مشتق مثلا عندما تقول محمد قائم، ترى وتسكت، ترى قائم فيها ضمير مستتر فيها، الأصل محمد قائم هو، هناك ضمير مستتر يعود على محمد، حينما نقول محمد مضروب ونسكت، أنت إيش تعرف في العادة؟ كيف نعرف؟ محمد مبتدأ مضروب إيش؟ خبر. هل نتطرق في الإعراب إلى الضمير المستتر؟ لا نتطرق عادة. ففي الحقيقة هناك ضمير مستتر يكون في الأسماء المشتقة، إذا لم ترفع فاعلا ظاهرا، إذا رفعت فاعلا ظاهرا محمد ضارب أخاه، لا هنا الفاعل الأصل اسم ظاهر تذكره في الإعراب قطعا، لكن لما يكون الفاعل ضمير مستتر، أي اسم مشتق أيها الأحبة له فاعل ضمير مستتر إذا لم يرفع فاعلا ظاهرا أو نائب فاعل في حالة اسم المفعول، لكن هذا الضمير المستتر في الحقيقة في الناحية الإعرابية لا يتطرق إليه، في الناحية الإعرابية لا يتطرق إليه، لكن لما يؤتى إلى التفصيل الدقيق مثل ما نراه الآن، لا تجد النحاة يشرحون فيقول لك ضمير مستتر وهذا بدل منه، تبدأ عملية التشريح، ولكن في الإعراب لا تحتاجون إلى ذكره، هكذا يعني اصطلاح النحاة. طيب التخريج الثاني، الوجه الثاني للاسم الواقعي بعد الصفة المشبهة النصب، الوجه الثاني النصب. طب إذا نصبنا، إذا بدك تنصب أولا هناك تفصيل، الحالة الأولى أن يكون المعمول نكرة، إذا كان المعمول نكرة مثل مررت برجل حسن وجها بالتنكير، فهناك تخريج إعرابي، فقال النصف لا يخلو إما أن يكون أي المعمول نكرة كقولك وجها، أو أن يكون المعمول معرفة كقولك الوجه أو وجهه، وأنت التعريف كيف يكون؟ يا بألي بالضمير، بالإضافة إلى الضمير. طيب فإن كان نكرة فينصب، فنصبه على وجهين، أحدهما إما أن تقول أن يكون على التمييز، أن تقول أنه تمييز، فتقول مررت برجل حسن وجها، وجها إيش إعرابها؟ تمييز منصوب وهو الأرجح. الثاني أن يكون منصوبا على إيش ركزوا؟ على التشبيه بالمفعول به، ترهم لا يقولون مفعول به، ليه؟ لأنه هي أصلاً إيش اسمها؟ الصفة إيش؟ المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. الصفة المشبهة قلنا تصاغ من أي فعل؟ من الفعل اللازم، إذا هي في الأصل ما إلها مفعول به، فقالوا بما أنه شبهناها باسم الفاعل المتعدي لواحد فهي إذا نصبت كما ينصب اسم الفاعل المتعدي لواحد فلا تنصب مفعولاً به حقيقياً، وإنما تنصب ما نسميه المشبه بالمفعول به، هكذا تقول مررت برجل حسن وجها، وجها مشبه بالمفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. عرفتم لماذا هو مشبه وليس مفعول به حقيقي؟ لأن الصفة المشبهة ليس مفعول به، لأنها مأخوذة من فعل لازم. جميل. فإذا كان المعمول نكرة إما أن تقول أنه تمييز وهذا هو الأرجح، ويجوز أن تعربها على أنه مشبه بالمفعول به. وأما إن كان معرفة، برأيكم هل يصح أن يعرب تمييز؟ إذا كان معمول الصفة المشبهة معرفة، هل يصح أن يعرب تمييز؟ لا. ليه؟ من حفظ شروط التمييز يدرك التمييز شرطه أن يكون نكرة، وهنا معمول الصفة المشبهة جاء معرفة إما بأل أو بالإضافة، فلا يصح أن نجعله تمييزا، فنقول خلاص ليس لي إلا وجه إعراب واحد وهو أنه يعرب مشبه بالمفعول به. قال فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون معرفة خلافا للكوفيين الذين يجوزون ذلك. طب الوجه الثالث الإعرابي الجر، الجر وذلك بإيش؟ بإضافة الصفة، وذلك بإضافة الصفة، يعني إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها. وهذا الوجه الثالث هو فرع عن النصب، وهو وتسمى الإضافة إضافة إيش يا مشايخ؟ أحسنت، إضافة لفظية، لأنه هنا الإضافة ليست لم تأتي ابتداء إضافة، وإنما هو كان منصوبا المعمول تخفيفا على اللسان، قلنا نجره بالإضافة. فالإضافة لفظية، ومر معنا الإضافة اللفظية تكون أين؟ تكون في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة المضافة إلى معمولها، وقلنا حينئذ أن يكون معمولها منصوب بها، ثم بعد ذلك تجره على أنه مضاف إليه تخفيفا على اللسان، تخفيفا على اللسان. فبالتالي الصفة المشبهة المضافة إلى معمولها لا تستفيد منه لا تعريفا ولا تخصيصا، لأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. جميل. إذا الوجه الثالث الجر، وذلك بإضافة الصفة أي إلى إلى معمولها. وعلى هذا الوجه ووجه النصب، على وجه الجر اللي هو الوجه الثالث والوجه الثالث وجه النصب، في الصفة المشبهة يكون هناك ضمير مستتر مرفوع على أنه إيش؟ فاعل. لكن هل أحتاج إلى ذكره في الإعراب؟ لا، لا تحتاج إلى التطرق إليه، لكن عليك أن تدرك ذلك، أنه حينما نقول محمد حسن وجها، هنا ضمير مستتر في حسن يعود على محمد، وكأن الجملة محمد حسن هو وجها، ومحمد حسن أو مثلا محمد حسن الوجه، ممتاز، محمد حسن الوجه، هناك ضمير مستتر في حسن يعود على محمد، كأنه محمد حسن هو الوجه، لكننا لا نتطرق إليه في الإعراب، لا نتطرق إليه في الإعراب. وعلى هذا الوجه وجه النصب، في الصفة المشبهة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. ثم قال وأصل هذه الأوجه الرفع. أصل هذه الأوجه إيش هو يا أحبة؟ الرفع. لماذا برأيكم؟ لماذا الأصل في هذه الأوجه هو الرفع؟ لأنه ما هو الحسن أين حل؟ قام في ماذا؟ حينما نقول محمد حسن وجهه، الحسن في الحقيقة هذا الحدث قام في الوجه، إذن في الحقيقة الوجه هو الذي قام به الحدث، ففي الأصل هو الذي ينبغي أن يكون فاعلا، صح؟ لماذا أصل هذه الأوجه الرفع؟ لأن الوجه هو الذات، هو الشيء التي قام بها الحدث وهو الحسن، وليس محمد. حينما نقول محمد حسن الوجه، الحسن في الحقيقة قائم في الوجه، فالذات التي قام بها حدث الحسن هو الوجه، فكان ينبغي في الأصل أن يكون الوجه فاعل مرفوع، لأنه هو المتصف، هو الذي قام به الحدث على وجه التحقيق. جيد؟ قال لكن إيش قال بعدها؟ وأصل هذه الأوجه الرفع، وهو دونها في المعنى، لكن من الناحية البلاغية الرفع أضعف، وهو دونها في المعنى أي البلاغي. لماذا النصب أقوى بلاغيا من الرفع؟ ينبغي الآن عليكم أن تفهموا أنتم بعدكم، أريدها منكم، لماذا النصب أبلغ من الرفع؟ لأنني إذا قلت محمد حسن وجها، فأنا أولا أسندت الحسن إلى محمد برمته، صح؟ ثم ميزت، فقلت محمد حسن هو وجها، فمثل التمييز المحور، تذكر التمييز المحور، قلنا الناحية البلاغية في اشتعل الرأس شيبة وفجر الأرض عيونا أبلغ من اشتعل شيب الرأس، لأني حينما أنسب الحسن إلى كل محمد ثم أخص بعد ذلك الوجه بحد ذاته، هذا فيه تقوية للمعنى البلاغي، أنني حسنت محمدا برمته ثم خصصت جزءا منه. أما عندما مباشرة أرفع أقول محمد حسن وجهه، أنا هنا فقط نسبت الحسن إلى الوجه، فأيما أبلغ؟ قطعا أن تنسب الحسن إلى الضمير المستتر فيكون الحسن في كل محمد ثم تخص الوجه بالذكر أبلغ من نسبة الحسن مباشرة إلى الوجه بالرفع. لذلك قال الأصل هو الرفع، ولكن هو الأدون في المعنى، من حيث المعنى أقل قوة، ويتفرع عنه النصب. قطعا يعني هو النصب، بما أن الأصل هو الرفع إذن النصب فرع عنه، ويتفرع عن النصب إيش؟ الخفض، لأنه أنا كما قلت لك الإضافة لفظية، فيكون عندي أصلها محمد حسن وجها، ممتاز، أو حسن الوجه، ثم للتخفيف على اللسان قلت محمد حسن الوجه، فالخفض بالإضافة هو فرع عن النصب، والنصب فرع عن الرفع، ولكن الرفع أضعفها من حيث المعنى، لأنني أنسب الصفة إلى الموصوف مباشرة، وعندما آتي بالنصب أو بالرفع أو عفواً أو بالجر فأنا أنسبها إلى الكل ثم أنسبها إلى الموصوف بالدقة. جميل أيها الأحبة. طيب إذا عرفتم المعمول بعد الصفة المشبهة كم وجه إعرابي له؟ إما رفع أو نصب أو جر. الرفع على الفاعلية باتفاق، وجوز الفارسي أن تجعله بدل بعض من كل. النصب تفرق إذا كان المعمول نكرة لأن أميز ولأن أنصبه تشبيها على المفعول به. إذا كان المعمول معرفة أنا مجبر أن أقول مشبه بالمفعول به. الحالة الثالثة الخفض بالإضافة. جميل. طبعا عندما شرحت الرسوم الألفية ستجدون هناك مثلا حالات يمنع فيها الجر بالإضافة مثلا، وهي ربما سبق معكم شيء منها، وهي إذا وجدت ألف الصفة المشبهة وكان مثلا المعمول أيضا مثلا مجرد من ألف، هل يجوز وجه الإضافة؟ الآن مر معنا متى يجوز الجمع بين ألف المضافة وموجود المضاف إليه؟ في مسائل خمس. فإذا كانت مثلا صفة مشبهة فيها ألف، مررت بالرجل الحسن، هل بصير أقول مررت بالرجل الحسني وجهي وجه؟ عفوا، مررت بالرجل الحسني الوجه؟ لا الوجه بينفع لأنه وجد ألف المضافة بالمضاف إليه. طيب مررت برجل الحسني وجه، وأقول والله المراد مررت برجل الحسني وجه منه، مشاكل الآن بالتقدير، وهو أن تلازم علاقة السببية موجودة إما بوجود ال أو بوجود الضمير أو بوجود ضمير مقدر في السياق يعود، صح؟ بشيء وجه السببية الثلاث اللي ذكرناها. فالآن لو قلت مررت برجل الحسن وجه، بصير أحكي مررت بالرجل الحسن وجه، هنا الإضافة ممنوعة. لماذا؟ لأنه في ألف المضاف ولا توجد صورة من مصوغات يعني وجود ألف المضاف مع عدم وجودها في المضاف إليه، لأن وجود ألف المضاف هذا في خمس صور فقط، وهذه الصورة ليست منها، إما أن يوجد ألف المضاف مع المضاف إليه، أو توجد في مضاف إلى المضاف إليه، أو توجد في المضاف إلى المضاف، أو توجد في ضمير يعود على موصوف بالصفة، يعني المسائل الخمس، أو أن تكون مثنى أو مجموعة صفة مشبهة. جميل، المسائل الخمس. فإذا أحيانا ستدرسون شرح المطولات، أنا لا أريد أخمكم، لكن سيظهر لكم في المستقبل أن هناك بعض صور الإضافة قد تكون ممنوعة، وهي أشهر هذه الصور، الصور التي لا يجوز اجتماع ألف المضاف مع وجود المضاف إليه خاليا منها. لذلك إيش قال ابن مالك الألفية؟ فانصب بها وارفع وجر مع ال ودون المصحوبة ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا، ولا تجرر بها مع ألسما من الخلا. فبالحقيقة هم يقولون الأوجه الإعرابية لمعمول الصفة المشبهة 36 وجه، هناك أربعة أوجه ممنوعة والباقي جائز، هكذا يقولون 36 وجه. لكن هذه التفاصيل دعوها في المطولات، واكتفوا بذكر هذا الأصل، هذا هو الأصل الذي يهمكم. ننتقل أيها الأحبة إلى نوع جديد من المشتقات، وهو النوع الأخير من المشتقات، والنوع السابع مما يعمل عمل الاسم. وابن هشام ذكر في باب الأسماء التي تعمل عمل الاسم، ذكر سبعة أشياء تعمل عمل الاسم: اسم الفعل، المصدر، اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة. النوع السابع والأخير مما يعمل عمل الفعل فيما ذكره ابن هشام في القطر بهذا التحديد، لأنه كما ذكرنا في جذور الذهب زاد وأضاف رحمة الله عليه، لكنه نقتصر على هذه الأنواع السبعة. قال اسم التفضيل. ما هو اسم التفضيل؟ قال اسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، كأكرم، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة، فيفرد ويذكر في هاتين الحالتين، وبأل فيطابق، هذه الصورة الثالثة، ومضافا لمعرفة فوجهان، هذه الصورة الرابعة، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. جميل. النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم التفضيل، قال وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، نحو أفضل وأعلم وأكثر. طبعا أيها الأحبة، أولا ما تعريف أفعال التفضيل؟ ما هي أفعال التفضيل؟ أفعال التفضيل من حيث الدلالة كما بينا في المحاضرة السابقة هو ما يدل على ثبوت حدث زائد ذات قام بها الحدث، ممتاز، ثالثا ايش الشيء مميز فيها بفرقها عن اسم الفاعل والصفه المشبهه وعن صيغه المبالغه؟ انها تدل على شيء ثالث، تدل على مفهوم المشاركه وزياده، فهي تدل على ثبوت حدث مثل الصفه المشبهه وعلى ذات قام بها الحدث، لكنها تدل على وجود ذات اخرى تتصف ايضا بهذا الحدث، ولكن الذات الاولى تفضل على الذات الاخرى في اتصافها. الذات الاولى التي هي اتصفت قام بها الحدث تفضل عن الذات الاخرى في اتصافها، فلذلك نقول اسم التفضيل ما دل على ثبوت حدث بالإضافة إلى ذات متصفة بالحدث، ثالثا وجود ذات أخرى تشارك هذه الذات باتصافها بالحدث، لكن الذات الأولى التي ينسب الحدث إليها حينما نقول محمد أعلم، محمد هو الذي نسب الحدث إليه، إثبات حدث العلم لمحمد، لكن حينما أقول محمد مثلا بالجملة برأسها وبرمتها محمد أعلم الناس أكرم الناس، أنا هنا أثبت حدث العلم أو الكرم لمحمد، لكن أثبت أن هناك ذات أخرى تشارك في اتصافه بالعلم أو تشاركه في اتصافه بالكرم أو بما تشاء من أفعال التفضيل، ولكن محمد الموصوف بهذا الحدث هو أفضل ومقدم على غيره في هذه الصفة أو في هذا الحدث. جميل؟ فهذا معنى دلالته على المشاركة وزيادة. هذا المفهوم، مفهوم المشاركة وزيادة، لا يوجد في سائر الأسماء المشتقة، وإنما يوجد في دلالة أفعال التفضيل. ممتاز؟ الآن مما يصاغ أفعال التفضيل؟ وصغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير سالك سبيل فعلا. الآن أيها الأحبة، ابن مالك في ألفيته عندما ذكر كيف يصاغ أفعال التعجب، حينما سيأتي شرح الباب أفعال التعجب، حينما بيّن ما هي الأفعال التي يجوز أن يصاغ منها صيغة التعجب، قال وصغهما من ذي ثلاث، الفعل الثلاثي هذا طبعا صيغة التعجب. طيب إيش دخلنا في صيغة التعجب؟ إحنا نتكلم في أفعال التفضيل، انتظر قليلا. إيش قال ابن مالك في أفعال التعجب أو في صيغة التعجب؟ قال وصغهما من ذي ثلاث، من الفعل الثلاثي صرف المتصرف ليخرج الفعل الثلاثي الجامد مثل عسى وليس، وصغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل، أن يكون الفعل يقبل بطبيعته التفاضل، فالفعل مات هل يجوز أن أصغ منه أفعال التعجب وكذلك أفعال التفضيل كما سأذكر؟ لا، إنه ما في شخص أموت من شخص، الموت لا يقبل التفاضل، لذلك قال وصغهما من ذي ثلاث الفعل الثلاثي المتصرف قابل فضل تم لإخراج الناقص، فالفعل التام هو الذي يؤخذ من التعجب وأفعال التفضيل ولا يؤخذ من الناقص، وصغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفاء، لا يصاغ من الفعل المنفي الثلاثي المنفي، إذن وصغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير وصغهما من ذي ثلاث صرفة قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا، أن لا يكون الفعل الذي أشتق منه التعجب وأفعل التفضيل الصفة المشبهة منه على وزن أفعل الذي هو النثوى فعلا وغير ذي وصف يضاهي أفعلا، وألا يكون أيضا على صيغ وغير سالك سبيل فعلا، أن لا يكون على صيغة فعل، وهي صيغة إيش فعل؟ صيغة المبني للمجهول، فلا يؤخذ أيضا من المبني للمجهول، يعني هو فقط يعني ذكر سريع أن هذه الشروط أن صيغة التعجب، طبعا الآن ابن مالك لما جاء لأفعال التعجب، ترى ابن مالك في الألفية جاب أفعال التفضيل بعد باب التعجب مباشرة، لماذا؟ لأن شروط الاشتقاق في البابين واحدة، شروط اشتقاق صيغة التعجب وشروط اشتقاق أفعل التفضيل بالضبط، لذلك إيش قال في مطلع باب أفعل التفضيل؟ قال ابن مالك صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل للأبي، يعني ما اشترطناه في الفعل الذي يصاغ منه صيغة التعجب عليك أن تشترطه في الفعل الذي يصاغ منه أفعل التفضيل، وهو أن يكون فعلا ثلاثيا، فإذا هل أفعل التفضيل تصاغ من الفعل الرباعي أو الخماسي؟ لا، لا تصار إلا من الثلاثي، صهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفع وغير سالك سبيل فعل وغير سالك سبيل أشر. هنا اخترت البيت. صهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم غير ذي انتفع وغير ذي وصف يضاهي أشفل وغير سالك سبيل فعل. فهذه الشروط أيها الأحبة التي تذكر لاشتراط أو كيف تصاغ صيغة التعجب، ما هي شروط صيغة التعجب؟ هي بنفسها شروط صياغة أفعال التفضيل. فأفعال التفضيل باختصار لا تؤخذ من أي فعل، بل لابد أن يكون فعل ثلاثي متصرف يقبل التفاضل تام وليس ناقصا، ألا يكون الوصف منه الصفة المشبهة منه على وزن أفعال، وألا يكون على صيغة فعل التي هي صيغة المبني للمجهول. جيد. فهذه فائدة طبعا صرفية، لكن ذكرتها ابتداء إشارة لك حتى تعرف كيف تصوغ أفعال التفضيل. طب يا شيخ، إذا كان فعل فوق ثلاثي كيف آتي بأفعال التفضيل منه؟ مثلا دحرجة. أفضل دحرجة. أيوة. إذا كان الفعل رباعي كيف تأتي بأفعال التفضيل منه؟ تأتي بصيغة ثلاثية على وزن أفعل، تأتي بأفعل من فعل ثلاثي تكون مناسبة للسياق، ثم تأتي بهذا الفعل الذي تريد التفضيل فيه منصوبا بعد أفعل التفضيل. مثال ذلك، بالمثال يتضح المقال. الفعل دحرجة فوق ثلاثي، إذن كيف سأقوم بإحداث تفاضل بين رجلين في الدحرجة؟ آتي بفعل ثلاثي أصوغ منه أفعل التفضيل يكون مناسب يدل على التفاضل أو الشدة، فأقول مثلا محمد أفضل دحرجة من زيد. محمد أفضل دحرجة من زيد، دحرجة طبعا منصوب على التمييز. جميل. فهنا أتيت بالفعل الثلاثي فضلا، وأتيت منه بماذا؟ بصيغة أفعل التفضيل. فذهبت إلى فعل ثلاثي أخذت منه أفعل التفضيل فقلت أفضل، ثم أتيت بعد ذلك بمصدر الفعل الذي أريد التفضيل فيه، ولكن لا يصلح أن أصوغ منه أفعل التفضيل لأنه فوق ثلاثي، فأنسبه على أنه تمييز. إذا مررت أو مثلا عفوا محمد أفضل دحرجة من زيد أو إيش؟ أو أشد دحرجة من زيد أو أكمل دحرجة من زيد. المهم آتي بأفعل تفضيل مناسب للجملة، ثم آتي بعد ذلك بمصدر الفعل الذي أريد التفضيل فيه على وجه التحقيق فأنصبه على التمييز. فهذه فوائد صرفية سريعة أيها الأحبة. عرفنا إذن تعريف أفعال التفضيل أنه يدل على حدة وعلى ذات وعلى مشاركة وزيادة. عرفنا أنه يصاغ من الأفعال الثلاثية التامة التي المتصرفة التي تدل على التفاضل والتي ليس اسم اسم الصفة المشبه منها على أفعل وليس على وزن فعل. عرفنا كيف إذا كان الفعل لا تتوفر فيه الشروط كيف نأتي بأفعل التفضيل منه، أننا نأتي بفعل مناسب ثلاثي نأخذ منه أفعل، ثم نأتي بمصدر الفعل المراد التفضيل منه على وجه التحقيق فننصب هذا المصدر على التمييز. الآن نأخذ أحكام عمل أفعل التفضيل كما ذكرها ابن هشام. فقال ابن هشام وله ثلاث حالات، أفعل التفضيل لها ثلاث حالات. أولا، الحالة الأولى حالة يكون فيها ملازما، أو عندكم إيش لازما؟ صح؟ لازما. حالة يكون فيها لازما للإفراد والتذكير، وذلك في صورتين. إذن سيقسم أفعل التفضيل إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة يجب فيها أن تبقى صيغة أفعل ملازمة للإفراد فلا تثنى ولا تجمع، وملازمة للتذكير فلا تؤنث. ما هي هذه الحالة؟ قال وذلك في صورتين، أي في مسألتين. إحداهما أن يكون بعده من جارة للمفضول، لأنه عندي أنا فاضل ومفضول، قبل أفعل التفضيل بيكون هو إيش؟ الفاضل، وهو الذي يكون موصوف بالحدث حقيقة، ثم بعد أفعل التفضيل يأتي المفضول مجرورا بمن الجارة. جميل. فأن يكون بعد أفعل من الجارة للمفضول كقولك. طبعا اقرأوا أحيانا بعض الفوائد التي يذكرها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، مثلا حين ما معنى من الجارة؟ هنا اتفق النحاة على أن من الجارة للمفضول دالة على ابتداء الغاية ارتفاعا أو انحطاطا، على هذا اتفق سيبويه والمبرر، وذكر مسائل في حقيقة هي هامشية لا تهمني الآن في الشرح، لكن استفيدوا منها. المهم أفعل التفضيل إذا جاء بعده من جار للمفضول، في هذه الحالة أفعل التفضيل تلازم إيش؟ الإفراد والتذكير. فتقول زيد أفضل من عمرو. لاحظوا والزيدان إيش قال؟ طب كيف يا شيخ، هنا عندي مبتدأ وخبر لا يطابق المبتدأ، أليس من شروط الخبر التي نعيدها مرارا وتكرارا إذا أن يكون الخبر مطابق للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع؟ إذا كان المبتدأ مفرد الخبر مفرد، إذا كان المبتدأ مثنى الخبر مثنى، إذا كان المبتدأ جمع الخبر جمع. هنا الزيدان أفضل من عمرو، الزيدان مبتدأ وأفضل خبر، ولم تطابق الزيدان في التثنية. والمثال الثالث الزيدون أفضل من عمرو نفس القضية، وهند أفضل من عمرو نفس القضية لم تطابق في التذكير والتأنيث، والهندان أفضل من عمرو والهندات أفضل من عمرو. نقول في الحقيقة نعم هذه صورة ثانية مستثناة من القاعدة السابقة. إيش الصورة الأولى اللي استثنيناها من القاعدة السابقة مرت معنا قبل يومين أو في الدرس الماضي؟ استثناء قلنا يجوز فيها أن يكون المبتدأ أو الخبر مثلا جمع أو مثنى، مش الخبر أن يكون المبتدأ جمع أو مثنى والخبر مفرد عند الأخفش. أيوة اللي هي مش عند الأخفش، عند الكل، هي ليست عند الأخفش فقط. يعني لما كنا في قضية مناقشة الأخفش قلنا إذا كان عند المبتدأ جمع أو مثنى والخبر على صيغة فعيل خبير ظهير، إذا كان المبتدأ مثنى أو جمع وكان الخبر على صيغة فعيل يجوز أن يخبر بفعيل عن المبتدأ المثنى أو المجموع من دون تأنيثها ولا جمعها، عفوا من دون تثنيتها ولا جمعها. فيجوز أن أقول الزيدان خبير والملائكة بعد ذلك ظهير وبنو لهب خبير. فإذا كان المبتدأ مثنى أو مجموعا وكان الخبر على صيغة فعيل يجوز أن يخبر به ولو لم يثنى أو يجمع، وهذه إيش مستثناء. وهنا استثناء ثاني، هذا استثناء ثاني من القاعدة العامة، وهي ماذا؟ تقول إذا كان عند المبتدأ مثنى أو مجموع وكان بعده الخبر أفعل تفضيل مجرور بمن، أفعل تفضيل ليس مجرور بمن عفوا، وقعت بعده من جارة للمفضول. إذا جاء عندي المبتدأ مثنى أو مجموع وكان الخبر أفعل تفضيل جاء بعد أفعل التفضيل من الجارة جارة للمفضول، في هذه الحالة لا يجوز التلاعب بأفعل التفضيل، يجب أن تبقى ملازمة للإفراد وللتذكير، وهذا يكون استثناء من القاعدة العامة. جميل. ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى قالوا ليوسف وأخوه، إيش قالوا؟ يوسف وأخوه، هل قال أحبا بالتثنية؟ يوسف وأخوه أحبا؟ لا، ما بيصير التثنية، جاء الخبر مفرد يوسف وأخوه أحبوا. لماذا هنا الخبر مفرد ملازم للإفراد والتذكير؟ نقول لأن المفضول جاء مجرورا بمن الجارة، أحب منا إلى أبينا، في تقديم وتأخير في الآية، يوسف وأخوه أحب منا إلى أبينا، هذا تقدير الآية على الترتيب الأصلي. جميل. وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية، كل هذه الأمور إيش قال؟ أحب إليكم من الله ورسوله، من الله ورسوله، لاحظوا من الجارة جرت لفظ الجلالة والرسول. فهنا إذن مع أنه قبل أفعل التفضيل جاءت أشياء كثيرة، آباؤكم أبناؤكم إخوانكم، ما قال مثلا إيش سيكون لو كانت مجموعة؟ لو قلنا أحب إيش جمعها؟ أحب أحبوا أحبي، لو كان أحبي إليكم جمع مذكر سالم أو أحبينا إليكم، ليش نحذف النون؟ أحبينا إليكم لأنه كان آباؤكم أحبينا إليكم من الله ورسوله. هل يجوز أن نقول أحبينا بصيغة الجمع؟ لا يجوز أن تقول أحبينا بصيغة الجمع هنا. لماذا؟ لأن هنا تقول وقع بعد أفعل التفضيل من جار للمفضول، من جار للمفضول في وجه نظر المتكلم. جميل. فإذا كانت بعد أفعل التفضيل من جارة للمفضول في هذه الحالة أفعل التفضيل تلازم الإفراد والتذكير بغض النظر كان المبتدأ أو ما قبلها مفرد أو مثنى أو جمع. فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين وفي الثانية أيضا مع وجود الجماعة مع أن المبتدأ جماعة. طيب المسألة الثانية التي يلازم فيها أفعل التفضيل الإفراد والتذكير قال أن يكون مضافا إلى نكرة. الحالة الثانية أن يكون إيش؟ مضافا إلى نكرة. أفعل التفضيل مضاف والمضاف إليه نكرة. تقول زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. لاحظوا هنا وقع المفضول مضافا إلى أفعل التفضيل ولم يأتي مجرورا بمن، ولكنه نكرة. المفضول جاء إيش؟ نكرة. في هذه الحالة أيضا أفعل التفضيل تلازم الإفراد والتذكير. ولكن لاحظوا هنا في حالة الإضافة أن المفضل أو الفاضل الواقع قبل أفعل التفضيل هو فرد من أفراد المفضول. في هذه الحالة يكون الفاضل الواقع قبل أفعل التفضيل هو فرد من أفراد إيش؟ المفضول. محمد أفضل الرجال، أفضل رجال، أو محمد أفضل رجلين مثلا. المثال المعنى هندان أفضل امرأتين، الهندات أفضل نسوة، الزيتون أفضل رجال، زيد أفضل رجل. لكن لاحظوا قضية أخرى أشياء، يعني لاحظت هذه القضية أنه الفاضل يكون فرد من أفراد المفضول، لكن ألاحظ أيضا القضية وهي أن المفضول المجرور بالإضافة يكون مطابقا للفاضل إفرادا وتثنية وجمعا، صح؟ فلاحظوا حينما قال زيد إيش قال؟ أفضل إيش؟ رجل. ترى خطأ أنا فيما قلت قبل قليل، زيد أفضل رجال ما يصلح، زيد أفضل رجل. ينبغي أن يكون المفضول والفاضل متطابقين إفرادا وتثنية وجمعا. زيد أفضل إيش قال؟ رجل. والزيدان أفضل إيش؟ رجلين. والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. لاحظوا كيف يطابق بين الفاضل والمفضول إفرادا وتثنية وجمعا. جميل. ولكن باختصار كما قلت لكم هنا يكون الفاضل الواقع قبل أفعل التفضيل هو فرد من أفراد ما بعد أفعل التفضيل، فرد من أفراد المفضول. طيب الآن إذن هذه الحالة الأولى، لو سئل سؤال متى يكون أفعل التفضيل ملازما للإفراد والتذكير تقول في مسألتين: المسألة الأولى إذا جاء المفضول مجرورا بمن، المسألة الثانية إذا جاء المفضول مجرورا بالإضافة وهو نكرة. هذه قيد مهم، وهو نكرة. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية. قال الحالة الثانية يكون فيها أفعل التفضيل مطابقا لموصوفه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا في هذه المسائل، وذلك إذا كان أفعل التفضيل مقترنا بأل، وأل في أفعل التفضيل طبعا ليست الموصولية، لا التعريف، صح؟ إنه الموصولية لا تدخل على أفعل التفضيل. جيد. وذلك إذا كان بأل، نحو زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل. لاحظوا أفضل أفضلون، أحب أحبون، لذلك قلت لكم أحب أحبون وأحبين. جميل. إذا زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى. طبعا هنا تحتاج إلى مهارة معرفة كيفية التأنيث. قال هند الفضلى أنه أفضل تثنيتها فضلى، أفعل فعلى، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات يجوز الفضليات، ويجوز في جمع الإناث أيضا تقول الفضل، الفضليات هذا جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير على الفضل. جميل. فلاحظ هنا كيف تحدث مطابقة بين المبتدأ والخبر. لاحظوا هنا أفعل التفضيل خبر وجاء مطابقا للمبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. ولاحظوا كأن التعريف هنا حلت محل المضاف إليه. إنه الطالب يقول طب يا شيخ وين المفضول؟ نقول المفضول لا يذكر. كأن أل حلت محل المضاف إليه. مش قبل شوي قلنا ممكن أل تحل محل الضمير؟ كأنه أل حلت محل المضاف إليه المفضول، كأنها تقول حلت محله. وهنا لا تذكر أنت المفضول، تقول خلاص زيد الأفضل. ما بصير تقول زيد الأفضل الناس، تأتي بعدها بالمضاف إليه، لأنه لا تجتمع المضاف إليه مع وجود أل التعريف في المضاف هنا وهو أفعال التفضيل. لا تجتمع الإضافة مع أل، لا تجتمع الإضافة مع أل. الحالة الثالثة أو حالة يكون فيها جائز الوجهين، وحالة يكون فيها لأفعال التفضيل جائز الوجهين، يجوز فيه أن تراعي المطابقة ويجوز أن تلزمه الإفراد والتذكير، يجوز أن تجعله مفردا مذكرا دائما ويجوز أن تراعي المطابقة. وهي إيش الصورة الأخيرة التي بقيت؟ أن يكون أفعل التفضيل مضاف إلى معرفة، أن يكون أفعل التفضيل مضاف إلى معرفة، يعني إلى المفضول، لكن المفضول جاء معرفا. وحال يكون فيها جائز الوجهين المطابقة وعدم المطابقة، وذلك إذا كان مضافا إلى معرفة. فتقول الزيدان أفضل القوم، وإن شئت قلت إيش الزيدان أفضل بألف التثنية أفضل القوم على وجه المطابقة، وكذلك قل في الباقي. فيجوز أن أقول الزيدان أفضل القوم، وهنا التزمت الإفراد والتذكير فخالفت ما طابقت، أن الزيدان مثنى وأفضل مفرد فلم أطابق. ويجوز المطابقة فتقول الزيدان أفضل القوم، يكون مثنى مثنى. وكذلك قل في سائر الأمثلة الزيدون مثلا، تقول إيش يا الزيدون أفضل الناس، أو تقول الزيدون أفضل الناس، وعلى ذلك فقس، لأن المضاف إليه معرفة. طبعا هذا كله السماع عن العرب. طب أيهما أفصح؟ قال وعدم المطابقة أفصح، أن تجعلها ملازم للإفراد والتذكير أيضا هنا الأفصح، هنا أن تجعله ملازم للإفراد والتذكير. قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس. الآن لتجدن يا محمد تجدن هم، لاحظ هنا ما عندنا مبتدا وخبر، لا عندنا مفعول به أول ومفعول به ثاني. لا يشترط أن أفعل التفضيل ترى يكون مبتدا وخبر يا مشايخ، ترى يمكن يكون مفعول به أول ومفعول به ثاني، ما عندنا مشكلة، يعني مواقعها الإعرابية تختلف. فلاحظوا هنا كيف تركت المطابقة، ليه؟ لأنه لتجدن هم جماعة صح؟ هل قال لتجدنهم أحرصي الناس على حياة؟ أحرصي جمع مذكر سالم ينصب بماذا؟ مفعول به ثاني، ينصب بماذا؟ لو كانت أحرصي جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم ينصب بالياء، ولماذا حذفت النون؟ لأنه مضاف إلى الناس. فهل قالت الآية ولتجدنهم أحرصي الناس على المطابقة؟ الآن هل يجوز أن تقول الآية ذلك؟ هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه أحرص أفعل تفضيل مضاف إلى معرفة، فيجوز أن يطابق الفاضل، يجوز أن يطابق الفاضل إفرادا وتثنية وجمعا. وهنا الفاضل جاء مجموعا، لتجدن هم، يعني هم أحرص، جيد هم أحرص، ما قال هم أحرصي الناس. هو يجوز أن يقول أحرصي الناس، لكن الآية جاءت على اللغة الأفصح وهي الالتزام بالإفراد والتذكير دائما، فقالت لتجدن هم أحرص الناس، فالتزمت الإفراد والتذكير ولم تجمع، فلم تقل أحرصي، مع أنه هذا جائز، لكن الأفصح هو ما ورد في الآية. وقال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هذا النص القرآني جاء على لغة المطابقة اللي هي الأقل فصاحة، لكنها في النهاية هي فصيحة لكنها أقل فصاحة. ليش يا شيخ؟ قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر هي وصف لجماعة المفهومة من السياق، جعلنا يخبر الله جعلنا في كل قرية. إذا بتكلم في كل قرية، إذن هناك أناس متعددون هم أكابر المجرمين، ولم يقل هم أكبر المجرمين، قال أكابر بالجمع مطابقة لما هو مفهوم من الجمع السابق، لأنه قوله في كل قرية هذا يقتضي أنه في جماعة صح؟ ما قال في كل قرية أكبر مجرميها، بل جاء بالمطابقة. واضح ولا ليس واضح؟ يعني الجمع ليس منصوصا عليه. انت قبل شوي كان يتعامل ابن هشام مع جمل سهلة، الزيدون أفضل، جميل، الزيدون أفضل الناس، أو الزيدون أفضل الناس. لكن هنا أنت تتعامل مع شيء يعني من التعمق، إنه الجمع الموصوف بأفعل التفضيل مفهوم من الجملة وليس صريحا. في كل قرية، إذا في كل قرية معناه هناك في عدد، هؤلاء العدد هم جعلهم الله أكابر المجرمين، ولم يقل أكبر. لماذا لم يقل؟ قال أكابر مطابقة. طب ما الذي سوغ المطابقة هنا؟ إنه أكابر مضافة إلى معرفة، مجرميها مجرمين هذه مضافة إلى ضمير، فبالتالي المجرمين معرفة، وأكابر مضافة إلى المعرفة، فيجوز المطابقة وعدم المطابقة، وفي هذا النص جاءت بالمطابقة ولم يقل أكبر مجرميها. وعن ابن السراج البغدادي رحمه الله عليه شيخ أبي علي الفارسي أنه أوجب في هذه الحالة، في حالة أن إذا كان أفعل التفضيل مضاف إلى معرفة، أوجب عدم المطابقة، ورد على ابن السراج بهذه الآية بقوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر طابقت. فزعم ابن السراج أنه يجب عدم المطابقة، عدم المطابقة الأفصح لكنه ليس واجب. جميل. إذا أيها الأحبة، ما أحوال أفعال التفضيل من حيث المطابقة وعدم المطابقة؟ الحالة الأولى عدم المطابقة لزوما، وذلك في صورتين. الصورة الأولى إذا كان المفضول مجرور بمن بعد أفعال التفضيل، أو إذا كان أفعال التفضيل مضاف إلى إيش؟ إلى نكرة، مضاف إلى نكرة. الحالة الثانية يجب المطابقة، يجب المطابقة بين أفعال التفضيل وموصوفها، وذلك إذا كان أفعال التفضيل مقترن بأل التعريف. الحالة الثالثة جواز المطابقة وعدم المطابقة إذا كان أفعل التفضيل مضافا إلى معرفة. طبعا حتى في هذه الحالة لما كان أفعل التفضيل مضافا إلى معرفة، يعني هي مثل إذا كان مضافا إلى نكرة، من حيث أن الموصوف الفاضل يكون أحد أفراد المضاف إليه، يكون أحد أفراد المضاف إليه. هذا المقصد أنا بركز عليه، اهتموا فيه، أنه الفاضل اللي واقع قبل أفعل التفضيل هو أحد أفراد المضاف إليه. طيب نعم، انه الفاضل الذي يقع قبل افعل التفضيل هو احد افراد المفضول الواقع بعد افعل التفضيل اذا جاء مضاف اليه. اذا جاء المفضول مضاف اليه لافعل التفضيل تجد الفاضل احد افراده، بينما اذا جاء المفضول مجرور بمن لا يشترط ان يكون احد افراده. فبصير اقول محمد افضل من بكر، هل محمد فرد من افراد بكر؟ لا. وبصير أقول محمد أفضل من مثلا شوف إذا كان المفضول، إذا كان الفاضل عفوا أحد أفراد المفضول، فيأتي المفضول مضاف. طيب لاحظ محمد أفضل الناس، أفضل أو أفضل وأكرم الناس، ومحمد أفضل رجل. لكن هل يجوز أن أقول محمد أفضل من الرجال؟ لا، ما بتقارن هيك تقول محمد أفضل من الرجال. فهذا يدل على أنه فعلا دائما إذا كان الفاضل أحد أفراد المفضول يأتي المفضول مجرورا بماذا؟ بأفعال التفضيل. وأما إذا كانت الفاضل أو إذا كان الفاضل ليس أحد أفراد المفضول يأتي المفضول مجرورا بمن، فتقول محمد أفضل من بكر أو من عمرو، صح؟ طيب. قال وأجمعوا، الآن سيتكلم عن الحكم الإعرابي، يلا نقرأ سريعا حتى نختم. قال وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا. إذا أفعل التفضيل حينما نقول أفعل التفضيل يعمل عمل الفعل، إذا هذا كما قلت لكم في الجملة، لكن له أحكام تختص به. أفعل التفضيل يقول أنا لا أنصب مفعولا به. قال وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، ولهذا قالوا في قوله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، إنه من اسم الموصول لا يجوز أن تعربه مفعولا به لأعلم، لأنه أعلم أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل لا ينصب المفعول. طب هل يجوز أن نعربه؟ لاحظوا هنا إيش راح تستفيدوا من قضية لما قلت لكم إنه إذا كان المفضول مجرورا بالإضافة يكون الفاضل أحد أفراده، ستستفيدون في هذا التطبيق. قال ولا يجوز أن يكون مضافا إليه، لا يجوز أن تقول من مضاف إلى أفعل التفضيل. لماذا؟ لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، هذه القاعدة. طبعا في الحقيقة أنا بدي أكون أوسع شوي في تعبيري من هشام، لأن الموصوف بأفعل التفضيل هو بعض ما يضاف إليه. أنا فاهم ماذا يريد ابن هشام، لكن خلوني أوسع شوي عبارته، لأنه أفعل بعض المضاف إليه، لا أنت تقول لأن الموصوف بأفعل التفضيل، أو قل لأن الفاضل، الفاضل هو الموصوف بأفعل التفضيل، لأن الفاضل الموصوف بأفعل التفضيل هو بعض المضاف إليه. وهذا كما قلت لكم في حالة الإضافة شيء ملاحظ، أنه بيكون الفاضل الموصوف بأفعل التفضيل هو أحد أفراد المضاف إليه، أحد أفراد، لاحظتوا الأمثلة السابقة. طيب فبالتالي، طب لماذا لا يجوز هنا أن يكون الفاضل أحد أفراد المفضول في الآية؟ انظروا إلى الآية، يقول لا يجوز الإضافة في الآية، تقول أعلم من، نقول من اسم موصول في محل جر مضاف إليه، لا يجوز. لماذا؟ بصير المعنى خطأ في الآية، لأنه سيصبح معنى والعياذ بالله إنه رب هو أعلم من يضل، يعني أعلم المضلين. كيف تقول محمد أعلم الناس؟ كأنك تقول ربك أعلم المضلين، والعياذ بالله كفر المعنى، يعني كأنه في ناس مضلين وربنا هو أعلم المضلين، فإيش المعنى؟ فاسد. لأنه على الإضافة كما أحفظوا، على الإضافة يكون الفاضل هو أحد أفراد المفضول. إذا كان المفضول مجرور بالإضافة، سواء جر بالإضافة وكان هو نكرة أو كان معرفة، على سواء على كان المضاف إليه نكرة أو معرفة، متى جاء المفضول مجرورا بالإضافة يكون الفاضل الموصوف بأفعل التفضيل أحد أفراده. فبالتالي حينما نقول الله هو أعلم من يضل، يعني أعلم المضلين، والعياذ بالله لك جعلت الله أحد المضلين، وهذا كفر المعنى، فبالتالي لا يجوز الإضافة، لأن الإضافة ستصير الله أحد أفراد المفضول، فيكون المعنى فيه مشكلة عقدية كبيرة ويسأل بصاحب الكفر. فإذا لا يجوز أن تنصب من على أنها مفعول به، لأن أفعل التفضيل لا ينصب مفعول به، ولا يجوز أن تجر بالإضافة، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير الله أعلم المضلين، وهذا خطأ، يعني لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، بالتالي لو أننا جوزنا الإضافة سيكون التقدير أعلم المضلين، فيكون المعنى فاسد. هذه تكمل الجملة السابقة، يعني لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فبالتالي لو جعلناه مضافا إليه سيكون التقدير أن الله أعلم المضلين، وهذا المعنى فاسد. طب بالنهاية، طب إيش إعراب من؟ هذا نريده في النهاية. قال بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم. دائما لما نحاين زنقه يجي قضية التقدير لتحل هذا الإشكال، فيكون هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي أعلم من يضل، عفوا أي يعلم من يضل. فنقدر فعل يعلم، فعل مأخوذ من صيغة أفعل التفضيل هي التي أشارتنا إليه، فتقول إن ربك هو أعلم يعلم من يضل عن سبيله، كأن هيك الآية، إن ربك هو أعلم يعلم من يضل عن سبيله. نعم، يعني لازم التقدير يكون أعلم الضالين، يعني مش يضل، يضل صحيح، لكن ربما هو في آية أخرى فيها يضل، ربما هذا الذي توهمه، ربما هذا الذي توهمه، لكن الفكرة واضحة، كلامك صحيح، هو أعلم الضالين، لكنه بشكل عام المعنى على هذا فاسد وعلى هذا فاسد. جميل. قال وأما إذا بالنسبة إذا هل أفعل التفضيل يصير مفعولا به؟ لا ينصب. طيب هل يرفع فاعلا؟ قال واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق. إذا أفعل التفضيل يستطيع أن يرفع الفاعل الضمير المستتر، فتقول زيد أفضل من عمرو. لاحظ أننا نتعلم فوائد جديدة، زيد أفضل من عمرو، هناك ضمير مستتر في أفضل مرفوع على الفاعلية يعود على زيد، زيد أفضل وهو من عمرو، لكن من الناحية الإعرابية كما قلت لكم لا نلتفت إليه، لكن من الناحية التفصيلية التحقيقية هو موجود. فأفضل حينما يكون المفضول مجرورا بمن مثلا تكون رافعة لضمير مستتر يعود على الفاضل، زيد أفضل هو من عمرو، فيكون في أفضل ضمير مستتر عائد على زيد. وهل يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر؟ وهل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع؟ قال وفيه خلاف عن العرب. إذا أفعل التفضيل يرفع ضمير مستتر باتفاق، لكن هل يستطيع أن يرفع فاعلا ظاهرا؟ قال هذا فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يقول أن أفعل التفضيل يرفع الفاعل الظاهر مطلقا، فتقول مررت برجل أفضل منه أبوه، فتعرب أبوه على أنها إيش؟ فاعل ظاهر لأفعل التفضيل، فتخفض أفضل طبعا بالفتحة، مررت برجل أفضل، أفضل إيش إعرابها؟ نعت لرجل، نعت مجرور، وعلامة جرية إيش يا مشايخ؟ الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهذه قاعدة احفظوها، أفعل التفضيل دائما ممنوعة من الصرف إذا إذا إيش؟ إذا لم تضف، إذا أضيفت انتهى. أي اسم ممنوع من الصرف إذا أضيف ماذا يصبح فيه؟ يصبح مصروفا. وكذلك حالة ثانية إذا دخلت عليها ال، أفعل التفضيل إذا أضيفت أو دخلت عليها ال عادت مصروفة. ممتاز. إذا جردت من ال ومن الإضافة تكون ممنوعة من الصرف. ممتاز. هنا جاءت ممنوعة من الصرف لأنها جردت من ال ومن الإضافة. طبعا لماذا ممنوعة من الصرف؟ للوصفية ووزن الفعل، الوصف ووزن الفعل، وهذا سنأخذه إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف، من الأشياء أو العلل التي تمنع الاسم من الصرف أن يكون وصفا على وزن الفعل. وهنا أفعل التفضيل دائما هي وصف على وزن الفعل، لكن كما قلنا إذا دخلت عليها أل التعريف أو جرت بالإضافة أي اسم ممنوع من الصرف أصلا تدخل عليه أل التعريف أو يجر بالإضافة فإنه أو جر بالإضافة فإنه يعود مصروفا. إذن فتخفض أل بالفتحة لممنوع من الصرف على أنه صفة للرجل، وترفع الأب على الفاعلية. قال وهي لغة قليلة، وأكثرهم في هذا المثال ماذا يقولون؟ مررت برجل أفضل منه أبوه، أكثرهم يوجب رفع أفضل. في هذا المثال يقولون مررت برجل أفضل، أفضل وليس بالجر بالفتحة لأنه نوع من الصرف، بل يقولون مررت برجل أفضل بالرفع، على أن أفضل خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، فتكون كأن الجملة مررت برجل أبوه أفضل منه، فتكون جملة اسمية، تكون جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية أبوه أفضل منه في محل جر نعت لكلمة رجل، في محل جر نعت لكلمة رجل. وأكثرهم إذن يوجب رفع أفضل على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، وفاعل أفضل سيكون ضمير مستتر بالتالي عائد عليه، يعني أبوه أفضل منه، بالتالي هناك ضمير مستتر في أفضل يعود على ماذا؟ على أبوه. لماذا أصبح فيها ضمير مستتر؟ لأنه ما عاد فيها فعل، لما كانت أفضل منه أبوه، أبوه لما كانت هي الفاعل على القول القليل الضعيف لم نحتاج إلى تقدير ضمير مستتر في أفضل، صح؟ لكن لما جعلنا أبوه مبتدأ مؤخر وأفضل خبر مقدم إذن هنا لابد من أن نقدر ضمير في أفضل يعود على الأب، وهنا الضمير يكون يعود على متأخر إيش؟ لا متأخر اللفظة متقدم رتبة، لأنه أبوه مبتدأ مؤخر وأفضل قدرت فيها ضمير مستتر يعود على الأب، إذن هو يعود على متأخر اللفظة لكنه متقدم رتبة، لأنه أصل الجملة مررت برجل أبوه أفضل منه، هيك أصلها، يعني أبوه أفضل هو منه، فبالتالي لما قدمت أفعل التفضيل وأخرت الأب أصبحت أفضل منه أبوه، فأصبح في أفضل التفضيل ضمير مستتر هو الفاعل يعود على الأب لكنه يعود على متأخر لفظا لا رتبة، وهذا من الصور الجائزة فلا محذور في ذلك. طيب وفاعل أفضل وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد عليه، أي عائد على الأب، وكما قلنا هو عائد على متأخر لفظا لا رتبة فلا إشكال، ولا يرفع أكثرهم. طبعا إذا هناك من يجوز لأفعل التفضيل أن ترفع الاسم الظاهر من دون أي شرط، هناك لا يجوز رفع أفعل التفضيل للفاعل الظاهر إلا في مسألة واحدة تسمى مسألة إيش؟ مسألة الكحل. إيش هي مسألة الكحل؟ أظن أن الوقت استنفدنا اليوم، أليس كذلك؟ كم الساعة؟ تقريبا ساعتين و18. يكفي يكفي يكفي. إذا نقف عند مسألة الكحل تبينها في المحاضرة القادمة، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.